الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سلام الله العظيم جزاكم من الفخر عفوا نارم جرت بيت سلام. بارك الله فيك. وهذه هي سورة الجن من 1 إلى 10. وندموش الناه توش ودي تفسيرات شن كم هداش بفيت زريب مجالس الذكر يميد بال مجلس الديس يتكفتو واتساب مالتينو نبزو سو زي قبان بر زري يوندماتشن داعياتشن تلقو كنزات لالك داعياوش الناشيخوش مهاكل الناتو سلموتج زاري بمولوك اندو عسلنا رقلت نويوالنو واندما اتشني اسين نورو الناتو مالتنو بسعودي عربية بجدة كتما بموت كزي عالم تليو زاري مالتنو انا الزاري بعشاء صلاة بتلقو يمكة حرم كأسر شي بلاي سو يمي سجدو اللات الزات سجد اللات المالتنو نا استي دعانا رقلات ياسن نورو النات مالت يهو اللاتشن النات نج نياك اللهو وندماتشن داعياتشن ياسن نورو سبرن دم يارق يناتو موت بهازن بيك أبلوهم لا الله عندما يسألنا دعاء عندما يدرج الله شو بتأم أرجت أنيانا إن يارد مو بوكلاتين دعاء بنا درج الله شو دسيلال وندموش إنه توش إني عند نجار لنجاراتشو أهون الناتهاشين هي وندماشين ياسين نرو الناتي موتة شو زاري ك ከኛ የሚፈልጉት በጣም ትልቅ ትልቅ የተባለው ነገር ማልቀስ አይደለም ወይም ደግሞ ሮሮ መስጠት ሞቱ እኮ ምናምን ምናምን ማለት አይደለም። ምንም አይጠቅማቸው እሱ። የሚጠቅማቸው ዱዓ ብቻ ነው። ከልብ ዱዓ ብናደርግላቸው እንጂ ሁሉ እናቶቻችን በሙሉ ሞተዋል። አሁን የተቀሩም ሊሞቱ ነው፣ እኛም ልንሞት ነው። የማይቀር ነገር ነው ይህ ነገር። ላኪን አዱዓ አዱዓ ትልቅ ነገር ከኛ ስጦታ የሚፈልጉት አሁን ዱዓ ነው። እና እስቲ ያኒ ሁለት ዱዓ ብቻ ብናደርግላቸውና ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ አሁን ተቀብረዋል። ከአንድ ሰዓት በፊት ተቀብረዋል መሰለኝ ኢሻ ነበር የተባለው። እኔ ሪያድ ነው ያለሁ። በእኛና በመካ መካከል 1000 ኪሎ ሜትር አለ። እሺ እና ከኔ ጋር አሚን በሉ እስቲ። አላሁመ አግፊር ለሃ ወርሐምሃ ዋዕፉ አንሃ ወዓፊሃ ወአክሪም ኑዙለሃ ووسّع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وقها فتنة القبر وعذاب النار. اللهم يا ربي أغفر لحينا ولميتنا وحاضرنا وغائبنا. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها ونور قبرها يا أرحم الراحمين. نحن شفعاء لها إليك يا رب تقبل شفاعتنا. يا أخوة النات موت مالت بزن يشاكنا أنك أمونتنا. عند صحابي النات موتك كذابها لا بزو ولك أسي ብዙ አለቀሰ። ከልክ በላይ አለቀሰ። ካለቀሰ በኋላ ደግሞ ትንሽ ፈገግ ብሎ ሳቀ። አሁን ሰዎቹ በቃ ጭንቅላቱ ተነካ ብሎ ብዙ እንትን አሉ። በቃ ከዛ መጣው ጠየቁትና ለምንድን ነው ብዙ አለቀስክ እንደገና ደግሞ ልክ እንደ እብድ ፈገግ ብለህ ሳካሉት? ታቃላችሁ ምን አለ? እኔ ሁለት በር ወደ ጀና የሚያስገቡ ሁለት በር ነበሩኝ። ዛሬ አንዱ ተዘጋለ። እናቴ በመወታቸው አንዱ ወደ ጀና የሚወስደኝ አንድ በር ተዘጋብኛል። ማለቱ ምንድን ነው ወንድሞች? እናትና አባትን በማክበርና ትእዛዛቸውን በመስማትና ለነሱ ጣዓ አርገህ በደንብ አርገህ ያኒ ኢባዳ ብቻ ነው የሚቀረው። ኢባዳ ነው የማታረገው እንጂ الله يعززه بهل متنانسنا كنسو دعاء موسد يا جنان بر ሁለት بر نبرኝ አለ አንዱ ተዘጋብኝ ዛሬ ይላል። እኛም ወለት የነው አብዛኞቻችን ሁለት በር የተዘጉብን ሰዎች ነን። ላኪን ነገሩ እሱ አይደለም። አሁን ለማስተላለፍ የፈለኩት መልእክት እሱ ሳይሆን እናንተ እናታችሁ አባታችሁ ያሉ ሰዎች والله تلك ادل نو نغا اتاغنيوت يفل تاقالاچو الله سبحانه وتعالى من يلال اناتهن اباته كافرين بيهونم كافر بيهونو كريستيان بيهونو يهود بيهونو ولا كهادي بيهونو ولا قريش اندزي مشرك بيهون اباته اناته شرك ارغ سيلوه نو امبي متلاچو انجي تقلالا لمسلم اباته لمسلم اناته متادرغو كبرنا መታዘዝ ለነሱም ታረጋለህ። ያባትና የናት ነገር በጣም ትልቅ ነው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይቋረነው ልክ ከሽርክ እንትን ነው ከሽርክና ከተውሂድ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ከዛ وبالوالدين احسانا ከአላህ ደረጃ በኋላ እናትና አባት ነው ያመጣቸው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። ስለዚህ እኔ ሁሉ ጊዜ የምለው ነገር አለኝ። ድሮ ድሮ ድሮ ያኒ እኛ ጭንቅላታችን ሳይበስል ያኒ 20 አመት 17 አመት ያለን በጣም ወጣትነት ተሰምቶን ያባት የናት ትእዛዝ አንሰማ ነበር ይሆናል። والله እኔ አላቃ አይታወቀኝምና ያኒ አላህ ያዘዘን ትእዛዝ እንትኑ ለወላጆች ትእዛዝ የሰጠንና በተገቢ የሰጠን አይመስለኝም። አሁን ግን ጭንቅላታችን አእምሯችን በዒልም ስለታሸ የአባትና የእናት ትልቅነትና ውለታ ስላወቅን ግን እኔ ሁሉ ጊዜ መደጋግማት አንድ ነገር አለችኝ። ወላሂ እላለሁ አባቴና እናቴ በህይወታቸው ባገኛቸው በአሁኑ ወቅት ዕልም ባወቅኩበት ጊዜ የአባት የእናት ትልቅነት ባወቅኩበት ጊዜ ቢኖሩ ኖሮ እግራቸው አጥቤ እጠጣው ነበር ብዬ ሁሉ ጊዜ ነው የምነግራቸው። ይህ ነገር ከልቤ ነው፣ እውነት ነው ወንድሞች። ስለዚህ መጀመሪያ ደረጃ ለወንድማችን ዳዕያችን ያሲን ኑሩ ሰብር ይስጠው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምንዳው ለሰብሩ ምንዳው ይክፈለው። ሁለተኛ ነገር ለእናታችን አላህ ይርሐማት ብለን በዚህ እንሻ አላህ የሐዘኑ ተካፋይ እንሆናለን። ላኪን አልሐምዱሊላህ አሟሟታቸው ያስደስታል። በመጀመሪያ በመካ መሞታቸው፣ ሁለተኛ ከ10 ሺህ በላይ ሰዎች መስገድ ያኒ ከሰገደላቸው ትልቅ ምስክር ነው። ወላሂ ከአርባ በላይ እንኳን ሙስሊም ሙእሚን ከአርባ በላይ የሰገደለት ሰው ምስክር ሊሆኑ ይችላሉ ነገ ነው የምንለውና በዚህ አይነት እንግዲህ ሁላችን ዱዓ እናደርግላቸዋለን። እሺ አሁን ወደ ተፍሲራችን ሄድና ሱረት አልጅን ይላል። እንደሰማችሁት ነው እስከ 10 አያ። መን ሁም አልጅን? በነገራችን ጅን ማን ናቸው? እነማን ናቸው ጅን? አልጅኑ የእኽዋ ኸልቁን ሙከለፉን ሚስለና፣ ልክ እንደኛ ነው። እኛ ዓለም አልኢንስ እንባላለን፣ እነሱ ዓለም አልጅን ይባላሉ። ሁለታችን ታዛዦች በአላህ ያኒ አላህ ኢላህ ነው፣ እኛ ባሮች ነን። እኛ የታዘዝነው በሙሉ የዲን ጉዳይ ጅኖችም ታዘዋል። እኛ ጀና እንገባለን፣ እነሱም ይገባሉ። እኛም ጀሀነም እንገባለን፣ እነሱም ይገባሉ። አልጅን ኸልቁን ሙከለፉነ ሚትለና ወላኪን ቀደ ላህ አነና ላ ነስተጢዕ አንነራሁም። ያው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ጅንን ለማየት አልፈቀደልንም አላህ ስብሓነ ወተዓላ። እንደ ተፈጠረው እንዳለው ጅኒ ለማየት አንችልም። ላኪን ሁም የረውነና፣ እነሱ ግን በየቀኑ ያኒ ያዩናል። ቃለ ስብሓነ ወተዓላ ፊ ሱረት አልአዕራፍ ኢነሁ ያኒ ሸይጣን ማለት ነው። ሸይጣን ከጅን ነው፣ በኋላ ገልጽላችኋለሁ። ኢነሁ የራኩም ሁወ ወቀቢለሁ ወቀቢሉሁ፣ እሱና የእሱ አሽከሮችና የእሱ ተከታዮች በሙሉ እናንተን ሲያዩ ነው የሚውሉ። ኢነሁ የራኩም ወሁወ ወቀቢሉሁ ሚን ሐይሱ ላ ተረውነሁም፣ እናንተ አታይቱም፣ እሱ ግን ያያል። ኢና ጀዓልነ ሸያጢነ አውልያ ሊለዚነ ላ ዩእሚኑን፣ እና የነዛ ካፊሮችና ሙሽሪኮች ሳሒሮችና ቁቡርይን የሆኑ በጣም ከቢድዓ የተጨማለቁ ሰዎች የነሱ ጓደኞች ሸይጣን አደረግንላቸው አለ አላህ ስብሓነ ወተዓላ። ጠይብ አልጅን ምስለና ምንሁም ሙእሚን ወምንሁም ኩፋር ወምንሁም ሙሽሪኪን ወምንሁም ሙስሊሚን ወየድኹሉ ምንሁም ሙእሚኑሁም አልጀና፣ የእነሱ ሙእሚኖች ጀና ይገባሉ፣ ልክ እኛ እንደምንደሰተው ይደሰታሉ። ነዓ ወየድኹሉ አልካፊሩ ምንሁም አናር ምስለና ብልደብጥ፣ ልክ እንደኛ ጀና ይገባሉ፣ ጀሀነብ ይገባሉ። የቁሉ ስብሓነ ወተዓላ ወሊመን ኻፈ መቃመ ረቢሂ ጀነታን፣ አላህ የፈራ ሰው ሁለት ጀና አለው ይላል። ለማን ነው ይህን ንግግር የተናገረው? ከዛ ቀጥሎ ፈቢአይ አላኢ ረቢኩማ ቱከዚ ረቢኩማ፣ ሁለታችሁም ማለት ነው፣ ለሁለት ነው። ፈቢአይ አላኢ ረቢኩማ ቱከዚባን፣ እናንተና ጅኖች፣ የጅኖች ዓለምና የሰዎች ዓለም በምንድን ነው የምትክዱት ይላል። ና እኛ አልመለስንም፣ ጅኖች ግን መልሰዋል። ላ ቢሸይ አሉ፣ ላ ቢሸይ ነክፍሩ ያ ረብ፣ በምንም አይነት አንከፍርም ብለው መለሱለት ለአላህ። እሺ ወቃለ ስብሓነ ወተዓላ ፊ ሱረት ሰጅዳ ወለው ሽእና ለአተይና ኩለ ነፍሲን ሁዳሃ ወላኪን ሐቀ ልቀውሉ ምኒ ለአምለአነ ጀሀነመ ምን አልጅነት ወናሲ አጅማዒን። ጅኖችና አንድ ጊዜ ወንድሞች ይቺ እኮ በጠበጠችን አለው። ምንድን ነው እህቴ? ይህ እኮ ቤተ ያ አኺ 30 ጊዜ ደወለች። ምን ማለት ነው ይህ ነገር? ይህ የሰው ቤት እኮ ነው። ብቃላ አይደለም፣ ሱቅ አይደለም። አደብ አናረግም እንዴ እህቴ? እውነቴ ነው። ስቆጥረው ከሀያ ስንት በላይ ነው የደወርሽ። አሁን ሙሐደራ የሰጠው ነው። ብትብጥ አደረግሽን። በቃ አላህ አላህ ህደቢ ያ አኺ። ምንድን ነው የጥያቄ ጊዜ አይደለም። ሁለተኛ ነገር አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ይደውላል ሰው፣ መቶ ጊዜ እንዴት ይደውላል? አላህ ህደቢክ በስ معلش يا جماعة والله يا أخي بتعام بتأبطون عند عند سيتوش لك قماش لليت ألفو بس من ساعة لليت إلم يعني إنك رتنية ما توق زي يدول ألو من دنو يا لكم والله العظيم عند عند زي فجر سجدا كمسجد سنة متى جر جر جر يا جماعة إن كان كعلماء كشيخ كمان نمسون اليوم أدب يسفل قالون دموش أنا اللي ሁለተኛ ነገር እኔ ብዙ ጊዜ ነው የተናገርኩት በእንትኑ በመጅልስ በምን በምን በምን ቀን ደውሉ ሌሊት አትደውሉ። ሌሊት የተሀጁድ የሰላት የቅያም ሌል ነው፣ ማታ የሙሐደራ ነው። ግን ማን ይሰማል? ሱብሓነላህ። ኦኬ እንግዲህ ምን ይላል አላህ ሱብሓነ ወተዓላ? ኩለ ልአያት ፊ ልቁርአን አለቲ ተቁሉ አነ ለዚነ አመኑ ወዓሚሉ ሳሊሓት ለሁም ጀናትን ተጅሪ ምን ታሕት ልአንሃር ኩለሃ تشمل الجن والإنس تقل الله بقرآن إن الذين آمنوا قال الله سبحانه وتعالى لسولج بتشاد الله يهدس علمنا ومسلين لأن أنت أدس علمنا. نعم إن الذين آمنوا الجن مؤمن والإنسان مؤمن، والذين كفروا من الجن كافر من الإنس كافر. سلزي يشمل يعني يتقل للهلتهم يسولجنا يجن. طيب والجن جن سبال أمست أينتوش نوبية أستمرياتش نبار درو أهونم لقمونا أمست أينتوش ناتشو جنوش عندن يو ترى جن ترى جني يعني ترى جن نقديه مسلمو چالو مؤمنو چالو كافرو چالو منافقو چالو شيعا مالو صوفيين هلو قبورين هلو لكن دنيا عند سو بجنم يه تراجن جني بالال تراجن. أوكي طيب. وهذا الجن بمعنى من ما تنو جن وندموج جيم نون جن جن يعني جيم نون جن مالت جنة غطى مالتنو شفنة مالتنو جن أو تشفنة مالتنو. ለምን እንደው ጅን ጅን የተባለው? ምክንያቱም የተሰወረ የተሸፈነ እኛ ለማየት የማንችለው ፍጥረት ስለሆነ ጅን ተባለ። ሽፉን ድብቅ ያለ እኛ ለማየት የማንችለው ጀነ። ኦኬ مثال ذلك الجنين جنين ማለት ህፃን በእናቱ ማህፀን ያለው። ለምን እንደው ጀኒን የሚባለው? ምክንያቱም በሆድ ውስጥ በመሽየማ ውስጥ በማህፀን ውስጥ ተደብቆ ማንም ሰው ሊያየው የማይችል እዛ የተሸፈነው የተደበቀው የተሸሸገው ፍጥረት ነው ጀኒን ይባላል። ጅን ደግሞ ጅን ይባላል ጀና ከሚለው ነው። እሺ لانه مخفي في رحم امه وكذلك الجنه ይቺኛ ምን ገባባት ጀና ከጅን የመጣ ነገር ነው። ጀና ጅኒ ጀና ጀኒን ጀና ጀና ይህ ጀና የምንገባባት ለምንድን ነው እንደዚህ የተባለችው? ሊአነሃ መልፉፈቱን ቢልአሽጃሪ ወፈዋክህ ወዙሁር ወነባታት ጥቅጥቅ ያለ በቃ በጫካና በየአይነቱ ፍራፍሬ በየአይነቱ አትክልት በየአይነቱ ዛፎች ተጠቅልላ በውስጥ ስለምትገኝ ጀና ተባለች አሉ። ወየቁሉን አይደን ፈለማ ጀነ ሌይሉ ያኒ ሌሊት መሬትዋን በጨለማ ሲሸፍን ይላሉ። ስለዚህ ጂም ኑን ጀን የሚባለው ጀና የሚባለው እነዚህ አሁን ተጠቀስኳቸው ጅንና ጀና ጀኒን ሌል የሌሊት ጉዳይ ጀነ ሌይል ይባላል። ከዚህ የመጣ ነው እንግዲህ ጅኒ ስውር ነገር ልናየው የማንችል ሌላ ዓለም እሱ ግን ያየናል ጅን ይባላል። ኢዘን አልጅኒ አልዓዲ ተራ ጅን ይባላል። ጠይብ ኢዛ ሰከኑ አልብዩት እነዚህ ጅኖች በቤት የሚሰፍሩ ጅኖች አሉ። ዩሰመውነ ዑማራን ይህ ሁለተኛ ነው። ጅን አምስት አይነት ናቸው ብለናል። አንዱ ተራ ጅን ነው። ሁለተኛ ጅን በቤት የሚሰፍሩ አሉ። ሰፈራቸው መኖሪያቸው በቤቶቻችን ማለት ነው በሁሉ ቤት ሳይሆን በቤቶች አሉ ጅን ነው የሚሰፍሩበት ዑማር ይባላሉ ሶስተኛ ወኢዳ ተዓረደት አላ ሲብያን አንዳንድ ጅኖች አሉ ሴት ህፃኖቹን የሚለክፉ ወይም ከህፃኖቹ የሚውሉ የሚያድሩ በትግርኛ ደቅ ሕድርትና እንለዋለን ደቅ ሕድርትና ማለት የልጆች ጅኖች ማለት ነው እነዚህ ደግሞ ምን ይባላሉ አርዋህ አርዋህ ወዛት አርዋህ ይባላሉ ዛት አርዋህ ማለት ያኒ የማይታዩ የመንፈስ ጅኖች ምናምን ተብሎ ነው በእኛ የሚጠራው ኢዘን ሶስተኛ ማን ነው አርዋህ ሁለተኛ ዑማር አንደኛ ጅን طيب አራተኛ ወኢዛ ተመረደ ሃዳ ልጅን ይህ ጅን ድንበር ጥሶ ከሄደ ፋሲቅ ፋጅር يعني ما شاء الله كافر مشرك راسو طفتو بزو سو ميطفا كهونه من يبالال شيطان اذا انت مركتاچو شيطان من الجن شيطان سمو شيطان نو لكن كجن زر نو الله سبحانه وتعالى بسوره الكهف اليوم تنانتنا ينبب كلاچو واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن يجن زر نو إذن أراتنياو بتقام تمرو دي أدرقه كمسمر يهوتا دنبرون تسوه دي بزو شركنا بزو سحر بزو سو ميقر لو سو جنس شيطان البالال إش أمستنياش من لي هونو أمستنيا كشيطان بلاي كجن بلاي يهن قديه بتقام تنو ككفر بلاي بزو سو ميات أفا يعني يشيطان شيطان نوسو من يبالال عفريت وقال عفريت من الجن بسورة النمل سل سليمان سنقر الله سبحانه وتعالى وقال عفريت من الجن عفريت كبادو يهونو شيطان جن السو عفريت يبالال نا لدقماتشو جن عمار أرواح شيطان عفريت النزي أمستو يجنوش أينتناتشو طيب المدينة المنورة مدينة شن يا نبيات شن مدينة كان فيها من إخواننا دمو إخواننا لنلاتشو بتقام تقروا سنة نويه نقر مكنياتهم مؤمنوش سواج إخواننا سلمن لاتشو النسو دمو واندمو تشن بإيمان ناتشو ليلة أنا تكرتسنا ليلة أنا تفترتي هنونجي النسوم إخواننا ناتشو سلزي بالله سلم يامنو مالتنو إذن كان فيها المدينة المنورة كان فيها من إخواننا الجن يسكنون الزاب مدينة من أوروبا عندنا بيتوش بمدينة جنوش نبرو نبيات شند الزهالو إن في المدينة جن يسكنون في البيوت هالو نبيات صلى الله عليه وسلم عندك أن عندو واتاثنو أقبانا الديسك أقبابو هلال بأراتنيا وبأمستنياك أن مشرايا اللي ودى جهاد في سبيل الله غزوة الخندق متبالو يعني كانتونو كمدينة عند هلت سوس كيلومتر ركعة ويم أمس كيلومتر ركعة متقنيو خندق يمبالو طورنت ودى الزاكة نبيات شنقه دي أديس مشرانو كذابو هلا قدقوادو كتقفر بو هلا خندق يعني تلقو رجمو قدقواد لطورنت يميهون كتقفر بو هلا أسفك أدي سويو لنبيات شن نبي الله هلاچو هلت كانت فقدلنيم اديش مشراس لهونكو مستيه دومو انداتفرا حصانچ سلازي ازا درشلمطا علاچونا فقدولت گن منالوت وندمي علوت نعم مساريح بمولو تاتقهيد اني مفرالله بني قريظه يميبال يهود كاغنيو يگدلوحال ويم دومو ليلا طلات اگنيتو اندايگدلو مگنياتون بطورنت نا يالنو انيا سلازي كان نزام مشريكوش كايو ليقدلو هال سلازي مساري هاي زهيدال لنا بمولو تتكو تاتكو سيفو قراديو منامنو هزو إيهيدال فلما الزاكة درسابو هالا ميستو بانتنا قنيات بدجاف تمام بدجاف ها قنيات قوما يهدو مو بتقام بالقنانو بأرب والله بمولو مسلموش يسو مست برون كفتا بدجاف الزالاي موقوم يهي يبلغنا ملكتنو اياتنا أديس مشرانو صحابينو مؤمنو غيران لو سيفونا وطأنا ويمقرادي وطأنا لقدلات سيل تو تو تو تو بذنبات تقبالتشو نانا استيلمن دو التهولتاي قباس تالتشو قباس ياي قبتوس ياي إزا ألقاو تمن تقور تمن تتأكللو يعني تمن مندنو بالو تمن تمن يبالا إباب إباب إباب إزا ألقا تتأمت أمو تنيتو أغنيو سو يو جغنانو صحابينو كتب سيفو أرغو قدلو منالو إبابونو مجمريا تقدلو وي الصحابيو لما وقع الشلم هولتهم بأند دقيقة تقدلو منو يقدلو السو لكايا إبابو جن نبر كسوغا يماي تايو جنوش نبرو أنا وندما تشوسي قدل كتا صحابيون قدلوا مالتنا كذبوا هلا ودى نبياتشن هيدي أخبارو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا يسكنون فيه فإذا وجدتم مثل هذا اندزي إبابكا قنياتشو حرجوه ثلاثة صوست قزي ماستنكك ياسوت قد من تلو الله أنت جن كونك يهي اسلام بيتنا نا بكبره الله انفرته وتعلم تلو الله مؤمن جن كهونة مرحبا بلون ميوتا كافر جن كهونة مشرك نافاسق جن كهونة ايوتا كذا قدولو تالي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سو يو قن متوس يهن حديثة ياكم هون يتناقرت نبي صلى الله عليه وسلم مت أنا إباب من قدي أنت من ترجع له وندم يعني لما سر يونس بيت قبته إباب تقول له بي بي بي بتاعنيه أنت مو تشش عليه إن أنت إجري أوشين بلا نوم نششو أنا لا من يستي أتوش أنتينه ما شاء الله بتر أرجع أنت اللي تقدر لنا لا لا تشش عليه إنجي صحابي وجن قدلوا مالتنا السلومة تقدله إشي إن بالمدينة أنت جنوش هالوالو للا دمو عندك أن تعرفون أبو سعيد الخدري صحابينو أبو سعيد الخدري صحابي جليل يا نبي أتشن صحابينو كان يصلي بمسجد يسجد لا ببيته هنو يسجد عند قدنيا ومتا كذاب هلا أبو سعيد يسجد يا دمك ومياو حركات سما حركات انكسك أسي عند مثل منامن منامن يمنكسك أسينا سيفو أو تثو لقادل سيل أبو سعيد الخدري يسجدو بإجاتشو تو تو توالوت بملكة نزي كوش بلزنبله كوش بلزنبله سويو كوش عليه كذا هلا أبو سعيد الخدري السلام عليكم ورحمة الله وصلاة كتشرسوا هلا منالو أبو سعيد الخدري فلما فرق من صلاته قال أبو سعيد للرجل انظر تملكت له تملكت يا بيت تايواله السو جن يسفر بتبوتانو أن إخواننا من الجن يسكنون هذا الحي وكان رجل حديث عهد بلو يهن هون ينقر كواتشو قصة نقروا مالتنو يا بيت تايواله السو جن يقبابتنا باندان ربوتاوش جن سلمي قبو إزاي نبرو جن يا مشراو مؤتوس لقدلو جنوشو قدلوت آهن بتقدل نورو يقدلوه نبرالوت نازم بله كوش بل إبيت ستقبا جن ايتشبله ويمدومو إسايتش انده تقدلالو جن كهونا مسلم كهونا استنككو يوات آل كان هونا قن بوهلا تصرف يعني زم بله تقدل آلو مالتنا طيب كذاب هلا وعلم العلماء أن الجن خلقوا من قبل خلق ابن آدم يدمو قد استمرت لي هون الجلال تقلالا يسولج آدم النحواء كما فترات شوبة فيه بزيه مريت كجن ليلة فترة النبرة جن نوش نبر الزيمول طوال بمريت إنيابو هلانو يتفترن واندموش إنا قبل خلق ابن آدم كان جني يقول سبحانه وتعالى سلزي سنقر ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم من قبل كسولج بفيت جنوش تفتروا بمريت هدو نبر إبليس كان نسونو بتقام عبادة يدرق نبر عند ملائكة شهنود عبادة يدرق نبر. يقول سبحانه وتعالى في سورة الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن يسولج كشكاس سفتر كأفر سفتر جن دمو مارج من نار يعني نبلبالي اللو تيسي اللو كباد إسات كالسنو يفتر والله سبحانه وتعالى يهن كان أبو هلا من أهل فبأي آلاء ربكما إن أنت سوتشنا جنوش لهلتم ربكما مالت لهلتنو إن أنت كأفر تفتراتشو إن أنت دمو كإسات تفتراتشو لمن دنو بالله متكفروا وعلى الله سبحانه وتعالى أوكي؟ وما الفرق بين الجن والملائكة بجننا بملائكة ليونتاتشو من دنو واندموش. نقول الجن يشابه الإنسان جنوش سوني مسلالو ببزونا قر كجنوش كأننا يالن كملائكة قن لا لأن الجن يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتوالدون ويخطئون ويعصون ويطيعون ولهم شهوات. النزيه هنا تقسكواتشو بمولو كنيا قالو النبلالن يبلالو النتطالن يتطالو ياقبالو الناقبالن يتوالدون يوالدالو نيام نوالدالن يساساتالو النساساتالن طاعة يادر قالو طاعة نار قالو ولهم شهوات سميتالاتش وسميتالن قزيه كجنوش النقنان يالن. الملائكة ليس لهم كل هذا أهوني تقسناتشو شهوة اللاتشو معصياء يادرقم أيبالوم أيتاتوم أيوالدوم واندنا سيتي اللاتشو ملائكة منم أينت واندما دلوم سيتما دلوم ليت يالو فطرتناتشو ليس لهم كل هذا ولم يخلقوا إلا للعبادة العبادة بيتشانو يفطرتشو الله ولا يعصون الله ما أمرهم وليس لهم شهوة. الجن خلقوا من نار والملائكة خلقوا من نور تملكة قريبة تلك ليونة جن كأساس يفتر ملائكة دمو كبرهان يتفتروا. طيب أردتنا قرش هالو بزيح ألم الله يفترات شو بمولو بمولو كنزي جماد تته جماد مالت روحي للو نقر تته أردت نقرش نو يتفتروا بزيح مريت كأردت نقر يتفتروا مالتينو. عند نور ونار وطين وماء برهان إسات أفر ويمشكا وها كنزيه نو يتفتروا. الملائكة خلقت من نور إبليس خلق من نار آدم خلق من طين وكل شيء عنده روح خلق من ماء كل روح يالو نقر كوها سيفتر ليتي على دمو ملائكة كبرهان شيطان كإسات يسولج كأثر ليلو تشون روح يالله تشو بمولو أتكلتيهن نسسايهن إنيام راساتشنهن كوها نو يتفترنو. يقول سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون هل هوتي اللو نقر كوهن ويتفتر. طيب ومن العجيب يا أخوة من العجيب هذا النور أمامكم إني أنتنا أهون بألم يالو فلاسفة وش دكتور وش ساينتست وش منامون أهون أفكر اللهم قدي الله يفكر ونقر إن المفكر اللهم بألله فكران ومفكر أهون من دون ملو هذا النور أمامكم يو برهان يا شنو برهان الله دل من دب برهان. هل يستطيع واحد أن يخلق ملك يقول لك نور نور يأينه يصحي نور يمن نور نور ألي ملائكة المفتر يمتشل ألي يلا. طيب وهذه النار إساتي يأينه بفتاتشل ألي هل يستطيع أن يخلق جنيا ممكناتهم الله جن كإساتنا يفتروا أي تشلو. وهذا الطين شكاب إجاتشل ألي يقول لسنابو كوي منورو شكانو هل يستطيع أن يخلق إنسانا بشرا يسوي لي لما افتري متشل عليه الله لآدم لزيه عند الرجو استند آدم فتر بدنا لو بشكا لفتري متشل عليه لا وهذا الماء أمامكم وها بجاتشن يهلو هل يخلق إنسان ذبابا للاي كرسي ذنب لما افتر تشل عليه يقول له وها شكا من فيتنا يهلو إباب لما افتري متشل عليه والله يلا طيب نقل يفطروا هنا له نقي ساينتستوش هون يتمرمرون ناتشو امريكا زي درسش روسيا زي درسش منامن ياطونو ناتشو روح كل يفطروا نو سو يفطروا نو يميبالو انت مسلم من تملسالح سلازي سو يفطروا نو روح يفطروا نو روح يالو نغير يفطروا نو تنش تقيو بس 50 60 عامت 100 عامت كذا ازال يدرسوا نو يميلو كمسلم انت ملسه مندنو لذيه نو انقديه علمي يمي تقمو لذيه نو كمسلم متو زتنا زتن قزي تملال له والله وبالله وجلاله سبحانه وتعالى الذي خلق يفلك كوني الله اسمه شارقه مال مسرات دم يتشلو الله سبحانه وتعالى بسورة الحج من عليه يا أيها الناس مش يا أيها المؤمنون كفار مؤمنون تاليان أمريكا بمولو يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له عند مثال الاستاتشونا سمو إلى الله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله إن زي أمريكا تكنولوجي لايدر سوال يسحر كل مسراتي تشلال إن زي كم نامن يمتلواتشو بمولو كالله ليلا إن الذين تدعون من دون الله لن تعرفون لن لام نون من ما تنو لن لفيوتشر نو اهون ادلم السر ما ادلم يالو الله سبحانه وتعالى ذنب السر ما ادلم ويم ذنب لمسرات لن مالت اسك قيامه كن لن يخلق ذبابا ولو اجتمع له تمركت فكر تحدي بعالم يالو ساينتستوچنا اواقيوچنا طبيبوش بمولو بيسبسبو باند اوقات بيسبسبو ذنب انكون لمفطر ايتشلو ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له سو ادلم سو ما ايتشلوتم ليلا يقر انت قچ بله ذنب متو بكنفرح لاي لاند سكند قچ بلو ككنفره يوسدو مراق يا عالم وتادروش بيسبسبو كزنبول يملسو تايتشلو تملكتو دقاق يهونو انتن رقاق يهونو بتام بعيننا بنتن يمايتاي نغر نو الله يميتقسو ذنب انت قچ بله بعينه لاي تنش قچ بلو عند فساش نغر يوسدال ذنبو مجمرا لتيزو اتتشلم كيازكو لمثاله عند غزاز ارغه لتيزو تتشلاله ككنفره ويم كعينه ويم كمانينياوم يسونت بوتا يوسدو ماينت مايكروسكوبيك هونا نغر يوسدو لما ملسات تتشلم لما نتملسم اهوني كشي 400 عامت نو الله يالو اهون يالو فلاسفاوچ نا ساينتيستوچ مسلموچ تمرمرو نا الله لمن دزه هلال عليه قال ذنب وسدو سيمرمروت لابراتوري اكسبيرمنت ارغو سيايوت منالو ذنب قطا كمريت يهون كسولج يهون كوها يانساو within fraction of second من يدرغوال ود ليلى انزيم يقيروال عليه ود ليلى يقيروال بملاسو اسغبتو ليلى عينت يقيروال اتاغنيوم قرسه من عينت ساينس نو يح نغر لمن ليلى انسسال تقسم الله سبحانه وتعالى لمن انتو انقراري تايلم لمن تنيا يلم لمن يعني شراري تايلم لا ذنب بتلي ككنفره يوسدو كعينه يوسدو فساش within fraction of second second adellem fraction of second طوال ود ليلى نغير يقيروال سلازي ذنبون يزه يا يوسدو مراق لمملس كفلك اتتشلم ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب تملكت وان يسلبهم الذباب يعني ككنفره وكعند نجر عند نجر منطقه بيوسط عند فساش لا يستنقذوه منه من نمسو لملسو ما يتشلم ضعف الطالب والمطلوب أنتم زنبم بالله قدرة بتام دكام مشناچو أتتشلوم طيب يهنس كهوانا بوهالا زنب لما فتقر يما يتشل فترتنا يعلو زيه سو زنب لما فتقر يتشلوم هذا لم كتلو من على الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز رباكاتشو زنب لما سراتم كوان يما تتشلو زنب يوسدو فساشم كوان لما ملس يما تتشلو فترت يا الله هم كبر يا الله هم تلك النتي يا الله هم انتن ألوك أتشوم لكن إن الله لقوي عزيز إن أنت بتاو كلتم تلك النتو بتاو كلتم بتاو كلتم الله سبحانه وتعالى كبد هاي لنيانو من نمسو أسفل قوم إلى إذن أهون من دنو ملاتشو كوها هلو فترة روحي الله تفتري كشكا آدم تفتري كإسات جن تفتري كبرحان ملائكة تفتري النزي أرات بالنسات أتشو زنبم لمسرات تتشلو من الله سبحانه وتعالى إشي ودا جن الملسستي الجان كانوا يسكنون في السماوات والأرض النزي جنوش شيطان كان نسونو النزي جنوش بسبات سماي مولتو ينورو نبر كملائك وشوتك ألاك ألو بمريتهم ينورو نبر مع الملائكة وكان لهم أماكن معلومة في السماوات وفي الأرض وكانوا يعمرون الأرض مريتوا بمولو جنوش يسفروت نبر فلما خلق الله آدم آدم كفت أربها لأ الله سبحانه وتعالى قالت الجن جن تقاومك جن تقاومو انديت سوت فترة الله إنياس ليت لنهيدنو بلو تقاومو قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء انديت يسولج فترة الله الزي فسادنا طورنة دم بدم لهون المتفتراتشو ونحن نسبح لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يهلو يتجزانه يملكنه عبادة يادرقن إن ينكه سولج فترة الله انديالوت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الله من ملس اللاتشو قال إني أعلم ما لا تعلمون بمريت من دم فتر إني نماكو بسمايوش من دم فتر إني نماكو بعرش من دال إني نماكو إن أنت أتوقثم إذن قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون على تشو ثم أمر الله يهن بزيها استنيا تشونا كذبها لا شيطاني يا لو ناس أنت شيطان أنت ملعون لو لآدم سجد اللي تالو أهون تنفان قدي تفندى بكبر بتأبيت انبيه لي يقول سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لمن ملائكة متأزي مكناتهم إبليس كملائكة قون لقون عبادة يدر قنبر والله أن ننسوه شلالو بزيه مريت أراد تتأت يمياس كأمت بوتامة تغنيم نبر إلا وفيه سجدة لإبليس مريتو بمولو إبليس يالسجد بتبوتال نبرم بسباتنياو سماي بسدستنياو سماي بسباتو سماي وش إبليس كان يسجد ويعبد لله حق عبادته عندما لأيكوشو عبادة يدرق نبر لكن تكبر تبتنيا هنا يسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس من دونه سجود انبي يعني يكلكلو أبا واستكبر وكان من الكافرين خلاص تأبيت بتأبيت انبي عليه فطرده الله سبحانه وتعالى فطرد الله الجان كلهم إلى البحر كما ريت أتشونا ببحر هدو على تشو سفراتشو ببحر هنا على تشو وسكن آدم في الأرض وسكن الجن في البحر يهنقر بقرآننا بحديث يترقاقت اللتنو جنوش كلاي كأميرات جو جمروس كتاج هيدكوارتراتشو نا أوفيساتشو مسب السبياتشو بمولو ببحرنو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: يضرب الشيطان عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. وأن وزفانو ونبرو يتلقو يعني يجنوش مري ببحر نو يعلو بوها الزهون نو التدروش ملك. أنت هدنا يا بني آدم صلاة أبلاش، أنت هدنا بلنا مست يعني فتنة أدرج، أنت هيدنا النزاب بدعي ما درجوش أمر لا تشو ترونا تشو ترونا تشو بتأم ترونا وترونا إن قدنا بلا تشو. أنت هيدنا إذا هنا دمو عند تسيت ليلا سو ليلا وندم دم تودنا كليلا ندم ترجز وسوسات. أنت إندزي يالي كبهر بيك أنو توات بزو تدرجي لكنا ما تاسي ملسو بوم بروكوش بلو من درجات شو إلى تشو. إشي ليلا دمو ليلت دمو ليلا وتهدري لكال من هذا الرجاتشو إلال نبي عشان صلى الله عليه وسلم دارود عنده من إلال والله إني بقى نزي هذا الركوت بسلاس وسو سكوت عنده دمو سيامون أفر سكوت عنده دمو هلت قدرني مش دمو أت الله وتمنا من إلال عنده مت أنا إني دمو إلال بارنا ميست ليعيش مت أهو وبس أنت نهنجري مود ناودني كربي لو على له سبحان الله بلنا ميست فتنة درجو لعيتو أتقلتو يمتا يتودد بشيطان بأميراتشو السنوالو. طيب كذبه هلا النبي عشمنا له يضرب الشيطان عرشه على الماء ثم يبعث سرايا. سرايا مالت بدون بدون بدون نرجو إلى كان. وقال بعض العلماء: لو خير إبليس أين يسكن إبليس مرجع بيسات أو بل مرجع تسقط تالن جاو مرت أعلالو من دنو أين تسكن يتنو متنورو منوري متودو أمريكا لا تشبه جنات قطو إشي يتنو متودو بلو تطيق أن اختار الجزيرة العربية بأربا قروشنا بزي مسلم أقروش ميدل إستنا أربا قروش بزال منورنا مفرلقو على إبليس لمن ألوت لأن باقي القارات إن الزالة لا كونتيننتس إن أستراليا إن أمريكا إن يعني أوروبا إن أفريقيا إن زي بمولو بإجنا شوالي. الله أكبر أبو أنيس يسمعين نو أبو أنيس كنا أنت يا جار لنتشش بمولو بشيطان إجنا شو. نعم والله إن زي ما بإجنا شو إن مفلقات شو يما يتشالو عربوش مسلموش زي لا إله إلا الله سبحان الله سيلو يميولو يميادرو إن السن ماتش مالك أتشون جنة زعما من دنو بتقرني عند مسالي على وند موج إني مسالي بتعب أنجنو من إلى لو قرنا بإخاء إلهمو قري نبكدونات أتم عروقات كلا السمو تحزاتي لو أنت برد وريت نوم برد نفاس مالتنو برد ما هنا ونفاس يتنا متهدا والو ودن نزا لبس يلبسو يعني برد لبس يلبسو كابوت يلبسو ودن نزا نج النزا راقوتاتشو أرن السمة بإجية تيازو أرن لمن دي تنشكو أوف بلاتشو خلاص ببرد الزاك أزكوزونو ميموتو إنهم مفلقو يلبسو يتدبدبو بلبس النسونو مفلقو عليه أهون رمو إبليس أوروبا أمريكا أستراليا كندا النزي ما بمعسيا بزينا بريبا يتجمال لكو سواج من نادرقا شوالله عربا قروش نوم ودهو عليه بارال لكنو ندمي ودهو دمو بعربا قروش هون سنت تمطفو يسرانو سنت سويات تهللنو نعم يقول تملكتو انقدي يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سلا شيطان سنقر نبيات جن عبد الشيطان في كل مكان إلا في جزيرة العرب هلو مريت بمريت يال أقروش شيطان يميقزو يميامل كو يميكتلو أغني إلا بجزيرة العرب بأرب أقروش إلا في التحريشالو يا أربوشنا يا مسلموش أقر إرسبر ساتشو متألات شلوال إبليس لكن كسلمنا لما سوطات قن ألشال مالو قن يشالو من دنو إرسبر ساتشو أهون تملكتو بسوريا بعراق بيمن አረቦች እርስ በርሳቸው ሙስሊሞች እርስ በርሳቸው የሚፋጁ ያሉ ይህ የሸይጣን ድል መጎናጸፍ ነው ወንድሞች የሸይጣን ማሸነፍ ነው عبد الشيطان في كل مكان لنبياتشن إلا في جزيرة العرب إلا أن يكون في التحريش تحريش مالت بمسلموتشو محكل قبتو تلاتشا مقرارف إن حسدنا منامن ماسقبات كن تشلوال الله اسشالو يعني يفرقهم بالقبائل والبلد واللغة واللون بكلماتشو بهبراتشو بانتنو كالراتشو በቋንቋቸው በቀቢላ በጎሳ በምን ጭምልቅልቅ አርጎ ነው የለያቸው እዛ በዛ እንትን ብለዋል ይላል طيب اذا جنوች ወነት የነው ለመናገር ከፈለኩ እስከ ፈጅር እናገራለሁ لكن እዚያ እስቆማለሁ ان شاء الله የጅኖች ነገር ምክንያቱም ቀጣ ወደ تفسير ንግባ አሁን نبدأ في التفسير طيب ذكر المفسرون عن تفسير تفسيرهم لهذه الآيات قل أوحي إلي أنه أهوني أنببنو مالتين واندوش قباتشو أهوني أنببنو كما جمّر على درجة أن جمّر استي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا احدا يتشن ايا استمجمر انياتنا من دون ميل الله سبحانه وتعالى يقول ذكر المفسرون عند تفسيرهم لهذه الايات روايات كثيره ما اخرجه الشيخان بخاري ومسلم يزغبوت مجمر بسن جمر رواه البخاري ورواه مسلم ورواه الترمذي يتونو اهون ما نبلاتو حديث عن ابن عباس أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عندك النبيات عند أمسد الصحابة يزو وديك مكلو عامدين إلى سوق عكاظ بنخلة نخلة يمبالو يعني عكاظ يمبالو سوق نبرزة الناس سوق عكاظ ودزة نبيات كأن أرات أمس وشيزو ودي عكاظ هدو وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء زاغزي كذا بفيت معناتنو كنبياتشن بفيت شيطانوش بمولو ودا اندنياو سماي هيدو الله سبحانه وتعالى اسچالاچو انغدي ودا اندنيا سماي هيدان يهدونا يسماين خبر سرقو يامطو نبر يسماي خبر معناتنو كلوح المحفوظ يمطا مستير يهونو ملائكوچو بإجاچو ميقبلوتنا ملائكوش يمن نقاقروت زاريكو الله سبحانه وتعالى يهن اينت بلاء ليا وردنو مكناتهم كلوح المحفوظ لإسرافيل تسطى كلوح المحفوظ لميكائيل تسطى كلوح المحفوظ لجبريل تسطى بلو ملائكوش يمن نقاقرو النزي كان يسترقون السمع ودزاهدو مستيري سرقو نبار نبيات چن كمتو بوهالا كواكبتنا النزي ستارس بأساتي يورورو لمرلسوات شو جمّروا مالتنو ودى سماي سيهدو سيارجون النزي إبليسوش نا كواكبتنا النزي انتنو تفندتو ممتات جمّروا مالتنو كجمّروا بحالا تملكتو حديثو من إلال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ بنخلة وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء نجي بزاغزي ودا سماي سيهدو شيطانوش خبر لمامتات ممتات جمرو النزا ملائكاوش بالنزا كواكبتنا ستار سارغو يورورو لفندواتشو جمرو وارسلت عليهم الشهب شهب مالت اسات مالت نو كستار كنتنو كواكبت اسات تورورو مطمق يقدلاتشوال فرجعت الشياطين الى قومهم شياطينهن كسماي وردو ودهز باتشونا وده أميراتشو تملسو فقالوا ما لكم لمن تملساتشو على تشو تلكو ألك أتشو قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء زاريكو أندنا قرتكستي وده سماي لمهيدن دل ما داتشن لسن تشي عمتي هيدن ببت بوتا አሁን ግን እሳት እየተወረወረ ሁላችን ፈጀንና ተመለስን አሉት። وارسلت علينا الشهب قالوا ماذا الا شيء حدث اميراتشو من عليه عند نجر تكستوال هيدو الناس تيوت عليه عند نجر تكستوال انجي لسنت متو امت يهدنبت منجد باسات تقاتلن نملسالن هيدو النا بمريت لا يتسراجو مندنو يتغنيال فضربوا مشارق الارض ومغاربها بمسرق بمراب بسمين بدبو هلو هداچو عند نجر الله يتكستال فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا جن الشيطانش بمولو تسراجتو ودمريت هدو يضربون مشارق الارض ومغاربها فمر النفر تملكتو انقدي والله العظيم قرانكو قران ديت ندورده سبب نزولو ستاك قران سكت سكت سكت بلو باچكلاته نو ميغباو اون جنو شيطانوش بمولو بمريت لا تسراجتو من يتكسته اديس نغرا له بلو سيلو لكا تقيت جنوش اخذوا نحو تهامه تهامه من بالو بزيد سعود عربيا مكه اتقبنو بزه هدونا عامدين الى سوق عكاظ بسوق عكاظ هدو ازا سيزورو فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم بنخله يصلي باصحابه صلاه الفجر نا نبياتشن بزا سوق نخله ميبالو صلاه الفجر امام هونو سياسجدو صحاباوچو كساچو تكتلو سيسجدو انزي شيطانوچ جنوچ متونا የነቢያችን እንትን ሰሙ ጅኖቹ መጡና የነቢያችን ቁርአን ሰሙ فلما سمعوا القران استمعوا اليه مندنو يادس نغغر سنتنو يماناق قالوا هذا الذي حيل بيننا وبين خبر السماء ايه ادس قنقوا ادس قال ادس نغغر سنتنو يماناق ايه نو انغدي ود سماي اندنار يكلكلن ايه نو فرجعوا الى قومهم فقالوا يا قومنا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا احدا علاچو كن انسو يعلوت قالات الله بالقران وردوا وانزل الله تعالى على نبيه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن يميبالو وردي نا يا محمد ንገራቸው ለነዛ ሰሃባ ነቢያችን አላወቁም የሰገዱ ጅን በስተጀርባቸው መጥቶ እንደሚሰሙ አላወቁም ነቢያችን ላኪን አላህ ነገራቸው ያ ረሱላህ አንተ የሰገድክ ቁርአን የቀራህኮ ጅኖች መጥቶ ይሰሙ ነበር ሰምተው እና ያኒ ተረዱትና ቁርአኑ በደንብ ሲገባቸው ቀጣ ወደ ህዝባቸው ሄዶ ዳዕዋ ጀመሩ وهناك روايه اخرى صحيحه دمو ليلى روايه دمو متلال نبياتي صلى الله عليه وسلم طائف هدو دعواس يادرغو انزا يطائف سوتش بارياوچنا وطاتوچ لكو بدنغا يادلم يمتواچو نبيانشنا المتوم تستوسلاچو بطائف اغراچو دما كذا بحالا يروطو كطائف وتو ترارا نو بترارا وردو قلقلتو وردو تنش بميدا لاي سيدرسو الزائي يسجدوا جنوش مطو صلاة الفجر ليلتنو صلاة الفجر سيسجدوا جنوش مطونا سمواتشو اهون بزولي النتي اللوم يا بفتيال نو يا بخاري مسلمنا يهن حديث صحيح ولتم عندنا تشو بوتاوو تشانا يتلاعي بسوق عكاد نو لا كتايف سيملسو بميداولا يسيدرسو فجر درسباتشو نبياتشن فجر يسجدوا قران سيقروا ان الزاجنش متطنا سمو تمام كزيه يبلطه برهاني هوني قلت يهوني بسوره الاحقاف يتصافوا ايانو الله سبحانه وتعالى منا لبسوره الاحقاف انقدي نبياتك صلى الله عليه وسلم جميع العلماء يتسمموا بت فجر يسجدوا چوه بلاو سيقروا ለመጀመሪያ ጊዜ ጅኖች መጥተው የሰሟቸው ሰላት እየሰገዱ ናቸው ላኪን ፈጅሩ بمكاس وعكاز نو ويسكت عايف سملس نو يهمنم ليونت هاي بالم أدلم. يقول سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن أنت محمد يسجد كوكو أنت متاعت شو بستجربة هنو جنوش لما جمارك زي قرآن يسمون البر أنت ستكرا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه متو أن تكبب لو قرآن سمتو قالوا أنصتوا باكاتشو ينكالا سمتنا ناكم رسا برساتشو كنو بالفو سامنت إني أستمرحشو نبر استماعنا إنصات يتلايوناتشو استمعوا مالت بجروه سما مالتنو أهيام دوروم وشام بجروه يسمال قن ترقوموا من دهنا ناكم إن أنصت اسمعوا مالت سمو مالتنو أنصتوا ترقوموا لما وك بدن بارقاتشو تردوت مالتنو. طيب انقدي فلما حضروه جنوش متو بنبياتشن بستجربه هنا قرآنو يسمو قالوا أنصتوا باكاتشو سمو يا أديس قالنا سمتنا يما ناكنو فلما قضي نبياتشن كراءو سيجرسو ولوا إلى قومهم منذرين النزي جنوش نفر ناتشو سنتنو نفر نفر سوستس كأسر مالتنو يورتو هيدونا سبحان الله جنوش كنيا الشالال واندموش تا قرآن سمو وده بيتو سوى تشاچونا وده قبيلا تشو هيدو منالو قالوا يا قومنا ينيا هزب إنا سمعنا كتابا أن أنزل من بعد موسى يا موسى نقر سمتن نبر آهم قل أديس قرآن يتبالو محمد يزوت يمت أسمانكو مصدقا لما بين يديه يا موسى نا يا عيسى كتابوش السوني مسلال السوت ككل مهونو نمي مساكر يهدي إلى وإلى طريق المستقيم إلى اللو كذا دعوة مارك جمرو قرآن يكرر هنا بسورة الأحقاف يا قومنا أجيبوا داعي الله منو داعي الله وندموش استمان نقرن أجيبوا داعي الله من مالتات شونو الرسول صلى الله عليه وسلم جنا دلم أجيب داعي الله يعني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم النبي عشان أدلم سيكارو يسمواتشو يا قومنا أجيب داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله أولياء أولئك في ضلال مبين تملكتوا دعوة آهن قرآن سمتو دعوة بمن أينت ودري لو دعوانا يدرقوت. طيب يقول سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر نفر نفر عند ما لتهد اللم نفر قرآن قوانا بأربنيا فصيحي هونو نفر كسوست يمانس كأسر يمايبلت نفر البلد نا نزي سبات سمنت من عمل نبرو النسو قل أوحي إلي أنه استمع نفر أنت محمد للنزا صحابة ملئكتك الله كومت ألين بلاتشو من يمي الملئك أنت ستسجد جنوش مأتوك قرآن سمو بلو الله نقرين لمن الله نقراتشوال على وكم نبياتشن يسجدو قرآن يكرو بس تجرباتشون دالو جنوش على وكم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أهون قرآن سمو أهون توحيدا سأنو لن نشرك بربنا أحدا أهون كأمس ليك أبا فيت مشركين نبرو جن نبرو توحيد من أمهاكم الله ناكم نبر عند قزي سموت ولن نشرك بربنا أحدا هؤلاء الجن والدموج لم يسمعوا القرآن كله قرآن بملوء سمو يتوسنوا آياتنا ويسموا بل آيات قليلة في صلاة الفجر لكن فهموا المعنى ومن ذلك وحدوا الله وتعهدوا ألا يشرك بالله أحدا منهم توحيد صافي إنيا أنسوا أمست أم التوحيد بالتستمروا مدنو ግን ምን ይሆናል እኔ በመሐከል አንድ ጊዜ ላስቀጭ ወንድሞች አንድ ቀን ነገርኳችሁ ከስድስት አመት ሰባት አመት በፊት በመጽዋ አንድ ሁለት አመት አስተምር ያለሁ አሰብ ሶስት አመት አስተማርኩና ከዛ ወደ አስመራ እንዲቀርብልኝ ብለ ብዬ ቀየሩኛልኩና ቀየሩኝ እኔ ራሴ መጽዋ አልኩት ባህር ወዳለሁ መጽዋ ባህር አለው አሰብ ባህር አለው እና ባህርና ሞቅ ያለ ነገር ተዝናንተህ የምትኖረው ጀልባ መርከብ እንትን ያልክ አንዳንድ ጊዜ ትንሽ መርከብ አድርገን የመን አጠገብ አንዳንድ ጊዜ ዑማን አጠገብ እንሄዳለን በባህር ያኒ አሳ እየገፈፍ እንደዚህ ደስ ይለኛል እና ሁለት አመት በምጽዋ አስተምር ያለሁ አሁን እዛ ሳስተምር አንድ ልጅ ነበር የማረሳው እስካሁን ድረስ ወጣት ነው የ16 አመት እንደዚህ ነው ሰው አስቸገረ በትምህርት ቤት የሱ አዱው ለንገራቹ ሴቶች ናቸው እነዚህ ልጃገረዶች አንድ ልጃገረድ ጥርሷ ሳይሰብር አይገባም ይመታል ጅን ነው ጅን በጣም እንትን ነው ይመታቸዋል ገንዘብ አምጡ ይያለ ምንም አምጡ ይያለ በቴስታ በራሱ ነው ይመታቸው አንዳንድ ጊዜ ያኒ እና በጣም አባቱ በጣም ተቸገረ አምስት ስድስት ጊዜ ከትምህርት ቤት አባረሩት አባቱ መጣ ምን መጣ ምን መጣ አይቻልም ልጁ በመጨረሻ አባቱ መጣና ምን አለኝ ቃል ያ ሼክ ልጄ እኮ አስቸገረኝ አለኝ እና ምንድነው አስተማሪው ስለሆን ካንተ ይፈራሃል ሁለተኛ ደግሞ የዲን ነገር ስለሆነ ሙምኪን ያከብርሃል አስተማሪ ነህ ሁለተኛ የዲን ነገር ስለሆነ ስለሚያከብርህ እባክህ አስተምርልኝ አንድ ወር ቢሆንም ነሲሃ ምክር እየሰጠ አርካን الاسلام አርካን الايمان የኢማን ነገር አስተምርልኝ እባክህ አላህ ያቀዘቅዘው ይሆናል አለኝ እሺ አምጣዋልኩትና ወደ ቤቴ ይመጣል በየቀኑ ይመጣል ወደ ቤቴ አባቱ አድርሶ ይሄዳል አሁን ስለ ነሲሃ መከርኩትና አንድ ቀን ከዛ አርካን الاسلام ጀመርኩለት አርካን الاسلام 5 አልኩት አርካን ማለት ግንዶች ማለት ነው ምሰሶዎች ማለት ነው እና የእስልምና ምሰሶዎች የእስልምና ግንዶች እስልምናን ተሸክሞ ያለ አምስት ምሰሶዎች ናቸው አልኩት እና ሸሃደተ አላ ኢላሀ ኢላላህ ብዬ አምስቱን አስተማርኩት ነገም በትንተና ከነገ ወዲያም በትንተና ሁለት ሳምንት ስለ አርካን الاسلام አስተማርኩት ወተውሂድ ነው አይደለም ከሁለት ሳምንት በኋላ ስማ አልኩት አሁን ፈተና ላርግልህ ነኝ ፈተናው ግን በጽሁፍ አይደለም አብሽር አትፍራ ዝም ብዬ አንድ ሶስት አራት ጠይቀሃለሁና ከመለስክ ጎበዝ ነህ አልኩት እሺ ጠይቃለሁ አርካን الاسلام ምን ማለት ነው አልኩት ስሙ እንግዲህ ወንድሞች እንደዚህ አስብ እንጨት ነው ያልከኝ ግንድ ነው ያልከኝ ዱባ ነው ያልከኝ والله ساكي متى متن يالكني غند نو انچت نو ويس دوبار يالكني رساوتك والي الله يخرب بيتك انت غند نو انچت نو دوبار او تلنياله خمس مسسوش بي استمر له ثلاث سامنت الكوتنا اباتن طريچه وندمي الكوت قران قرالت شيخ امطالت قران يقرالت يسويو انا نجه سو قدرو اندايمطاله አንተ ከትምህርት ቤት አውጣው ትንሽ ቁርአን ምናምን አቅረው እንጂ ይሰው ያው ይቻል ማልኩና መለስኩት ሁለት ሳምንት ሸሃደት አላ ኢላሃ ኢላላህ ሳስተምረው ግንድ ነው እንጨት ነው ዱባ ነው ይለኛል እና እነዚህ ጅኖች አንድ ጊዜ ሰምተው ቁርአን ዳዕዋ ተሸክሞ ሄዱ ቁርአንን አጀበን እንዲያውም ቁርአኑን አመገሱት ምን ብለው قرآنا عجبا يهدي الى الرشد لو امجسوت وقوله سبحانه وتعالى نفر قل اوحي الي انه استمع نفر نفر مالت كسوست اسك 10 ميقطر سوش ناتشو والجن يصلون في المساجد جنوش دمو بمسجد يسجدالو تامر نو عجيب والله بمسجد يسجدالو او ግና እናያቸው እንዴ ምን ታያቸው አለ አንተም አታያቸው ይሄ ነገር የመሰከረልን ብዙ ሐዲሶች አሉ ግን እኔ አንድ የሚገባን ምሳሌ ልስጣችሁ የተከሰተው مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إيه أهوني متهويت مسجد بشي يمي كتر سوش بيقنو يمي سجدولت مسجد شي أرات متو سلاسة سدست أمت كسلات عندك أن تقارط وياكم عندك أن كسلات تقارط وياكم كسرات يا قرطو سوست كان بيتشان برج بسيدنا سعيد بن المسيب يميبالو تابعي بسو غزي بزو طورنه تكهيد بمدينه نزي خوارج متو نزي مناطيوش متو انا يقبيلا يمن يمن يشرك نجر امتتو سوست كان طورنه هنا بمدينه بيمنغدو سو يجدل نبرنا چر علىش مدينه بمسجد النبي قبتو يمسجد تاتا إمامو بتشاي متأنبر منو إمامو سيدنا سعيد ابن المسيب رضي الله ورحمه سبحانه وتعالى. طيب عندك أن سيدنا سعيد سوات أن لبتشاكو قبتو إقامة أرقو لمسجد الله أكبر كما لا تاتشو بفيت حركات سمو እንቅስቃሴ ድምጽ ምናምን የሰው ድምጽ ይመስላል ምባል ድምጽ ሰሙ ሲነሳ ሰዓት ተገረሙ ምንድነው አሉ ከዛ በቃ አላሁ አክበር ብለው ብቻቸውን ቁርአን ቀርተው ሰገዱ ከዛ ከሰገዱ በኋላ እየሰገዱ ድምጽ ይሰማሉ እንደዚህ እንደዚህ እንትኑ فقال سلامت كملسوا በኋላ ጅኖች መጡና እንግዲህ ሰው ተመስሎ ነው ويه بدمس أتشو بتشانو يتنقروت يا سعيد أروت نعم أنت إني أنا تك أم على يهنم لما يتم تتشيل مالوت كان تجا أربعة متسجدنا لنا أنت أنت كتلن بزي مجلس بزي مسجد أربعة متنو يسجدنو سيدنا سعيد بن المسيب عندي من مكة بتنقر نبر 40 سنة إمام هنا يسجدو بمدينة سيدنا سعيد بن المسيب نو كذاب لا يسجد إلا بمسجد كان يقول سعيد بن المسيب 40 سنة لم أرى قفا رجلا أبدا لذلك قفا مالت يبستجربه يراسه بستجربه جربه مالت نو يسو جربه أي تشالك بسلاتانو من مالت هاتشون استنقروا يسو جربه بسلات يسو جربه أي تشالك مالو ستترجموا اللي من مالتنا أو إمام هنا المياس سجدوا بس تدير بات شو نو سو يعلنجي بفيتات شو سو هنا عاكم يا أخي من متهدل نو يا أخي 40 سنة إمام هنا دمو بمدينة المنورة بنبياتشين بوتا كومو نبياتشين يمي كومو تينا برو كومو لاربع مسياس سجد من أين تقدل نو اندموش أنا من هلوت 4 مت أنت تكتلن يسجدنا وإنيا وندموشاتشو جنوشنن بلو نقروتنا فتعجب سعيد ابن المسيب ونحن يا إخوة كلما قلنا في التحيات التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كالن عباد الله الصالحين تقلالا ملائكوشم جنوشم سوشم ازهي قبالو قلالا دلم على عباد الله الصالحين ستلبى التحياتو جنوش بمولو ملائكوش بمولو مؤمنون سوش بمولو ازهي قبتوالنا سنت أجر نمتاقين تملكتون دم دخل فيه الجن والملائكة والبشر كلهم اوكي انا እንግዲህ ነቢያችን ቆሞ ሲያሰግዱ ያ ጅኖች መጥተው ሰሙ ማለት ነው يقول سبحانه وتعالى في سوره في نفس السوره قل اوحي الي التمطانه من يلال وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا 19 ايا بسوره الجن اهون بايجاشن ያለው سوره 19 ايا ለምንድነው ያመጣሁት مكناتهم هلت آية اللي إماتال هلتهم إماتالو جن علمية علم سوياك أتشوال بمجمرة قل أوحي من علي قل أوحي إلي أنه نفر استمع نفر من الجن نفر بقول أوحي مجمرة نفر علي كان قال لا تشون دموش قل أوحي إليها أنه استمع نفر ወንድሞች ግን ይህ ሁለቱም መገናኘቱ የነገ ደርስ ይሆናል ኢንሻአላህ ምክንያቱም ትንሽ መገናኘቱ ለእናንተ በምን አይነት ስልት እንደማስረዳችሁ ፍሬሽ ሆኜ ነገ መጥቼ ከዚህን ጀምራለን ማለት ነው وانه يعني اهون يالكوت ايات قل اوحي الي انه استمع نفر نفر علي ازاق من علي وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا نا بشي يمقطر سوچ متو نبياچن يسجدو ويم دمو نبياچن تنقچ بلو يالو دعاء يدرغو اندزي بزو سوچ سفنو باچو نبياچن كبب بارغو بقا بزو تن اذا جن نفرون يلال ሁለቱም እንዴት ነው የሚገናኙ የነገደርሳችን ይሆናል ኢንሻአላህ بس عند انت المثال اللي ستاتشو نيا هون هون اني ازي اني لنغراچو ندموش عند عند غزي يمياس كرفي عليه تقلاچو ولا اتاقو عند سو سينادد منام اندزي فغغ يلال كن يمياوقو سو نو يمياوقو ادلم ديو ندموش سيدنا الشيخ الامام ابن القيم من يلال ساق ዘጠኝ አይነት ሳቅ አለ አሉ። ሳቅ የደስታ አለ። ሳቅ የመደነቅ አለ። ሳቅ የመቆጣት አለ ያለ። ወለተ እኮ ነው አንድ ሰው ሲቆጣ ፈገግ ይላል። ምክንያቱም ህልና ሞት ይለዋል እንደዚህ። ሳቅ ደግሞ የሌላ ነገር ዘጠኝ አይነት ሳቅ ነው የጠቀሰው እሱ። አሁን ደግሞ እንግዲህ አታክሩፍ አታክሩፍ ስላላችሁኝ ለሳቅ እንግዲህ ምን ላርግ ለሳቅና ግን ሳቁ ኦሪጅናል አለም ሆነን እወቁት ለምን ነው ያስቀኝ የሚያስቀኝ ታቃላችሁ 205 ሰዎች አላችሁ የት ነው ያቆምኩ ስላችሁ 3 ብቻ እጃቸው አወጡ አሁን አንድ ምሳሌ ልሰጣችሁ ነኝ በነቢያችን ሰለም ጊዜ ትንሽ አንድ 30 40 አመት ካለፈ በኋላ ነው ታቢዒን ናቸው تابعين ويم يتابعين لجوش ناتشو باند مسجد صلاة المغرب سجدونا كذبها لا عندو بتعم سمارتي هو نو سو نو اهون نزيه يمي سجدو بمسجدو لباتشو بزا صلاة هوني هونا امامون بدب يتكتلي هونا المنامنا لنا عندك المنا درقاتشو قطا السلام عليكم سل امام قطا وطا ود وچ وطانا ياندندو سو سيوطا لبچاون ياسقوموال با كفلغ يالو شي امامو مد نو يقراو يلال ليلا في قريش انا رايت الذين يقرا الشهيد يلوال ليلا يمطال مد نو يقراو امامو زاري اندزي اندزي ليلا يمطال مد نو يقرا انتو امامو اندزي اندزي تاقالاچو كغماش بلاي امامو يقراو على مطو አፋባቸው ምክንያቱም ልባቸው በሌላ ነበር ማለት ነው አይያላቸው የነው ሰላታችን ነቢያችን ቢመለሱ ያለቅሱ ነበር የኛ ሰላት አይተው ይሄ እንግዲህ ተመልከቱ እንግዲህ ከነቢያችን በኋላ ስንት 50 አመት 60 አመት ካለፈ በኋላ ነው እስቲ እንበል እንዳልሳሳት 100 አመት ካለፈ በኋላ ነው አሁን 1400 አመት አልፎ ሰላታችን እንዴት ነው ምክንያቱም በሰላት ውስጥ ስለሌለን والله አንዳንድ ጊዜ እኔ አንዳንድ ጊዜ ሆኖ ቢንትን ጆክ ያደረኩ ጠይቃቸዋለሁ አንተ ዛሬ በመቅረብ ጊዜ ኢማሙ የቀራው ሰምታል እስቲ አስተውሰኝ ምንድነው የቀራ ይለኛል እንዴ ከኛ አይደለም የሰገድከው አው እንግዲህ ረሳሁት ወዲያውኑ እኮ ነው እሻ ከመስገዳችን በፊት እኮ ነው የምጠይቃቸው እና እንደዚህ ነው አሁን ደሞ የት ነው ያሰረፍኩስል አንዷ ሴት ወጥ እየሰራች ነች አንዷ ደግሞ ቴሌቪዥን ያያየች ነች ሌላ ደግሞ ከልጆቹ የተጫወተ ነው ማይኩ ይጮሃል እሱ እንትን ያርጋል አንዳንዱ ደግሞ ዋትስአፕ ያየ ነው ዋትስአፕ አንዲት እህታችን የጻፈ የገጠመችው ግጥም والله والله ዛሬ ነው የሰማሁት ትናንትና የ مجالس الذكر يا ميبالو بواساب يتكفتوا أهون أهون ترى هلت ما تصوص ما تصوص ما قبات جمرو بتأم بتأم هلت إني أروح تكفته بتأم تني يهدنا وأرلم عن باكا شو يلم كنا أنت سكك الله شو بناتا شو لما ناتشو أم ماجد قالتش سوا قرص أشوكو قالي إذا مجالس الذكر يمتقبو سواج أبو عبد الله يلم كنزه سواج قالوا استي أسمون لجتوا يقت أمتشو قت أم هده يبلال والله سلا واتساب سلا فايبر سلا انتنو سكايبي سلا تانغو سلا فونيج سلا لاين ين هلو لباتشن يسلبي كسلاتاتشن كعباداتشن ياسراك أن النزهنات شو بلو بدان قراتشن يتسمى هنا نيني ويسير له يتسمى هنا نيني اشي اشي بمجلس مجلس مجالس الذكر يمي لو يهنا قر لي السمان يمي تشل سوالي استي عندو استي اجيان سانا السمان انان تند تسموت بتعم دسيلن يالي هنا قر او اسلاماوي ما شاء الله اسلاماوي لتسمني تشي مايكروفون بزاب وبانشي موبايل اسقربش طقا ارغش لتسمني تشالش اسلاماوي اهتي موبايلو امچنا كفچيونا مايك ودزا استقتش لتسمني متتشلالچ وي كالچ استي جوا تاوطا رومو مسمات اللبتي تنيا تشون دي وندموش اشي اني لا سمع تشون اني انجلي اني كنا انتقايا اللي مسال انجي اني لا سمع عندي تبتشانات تايم اندي اتقوط ربنا جماعة الخير اهو اللي خايل خايل سيلو استاوسو نياس مرا انجلي عندي عندي سوى تشالو تقرينيا بدي بمايقا باتشو نامارو تشيزاو زامن وروم مايقا باتشو عالو እና ጧት ተኝቶ ገና ካልጋው ላይ ፊቱን ሳይታጠብ ማለት ነው። ይሄ ቅቤ አሁን ለኻይ ያሉት ማለት ነው ያልተቀመመው ጥሬው ቅቤ ማለት ነው ለኻይ ለኻይ ለኻይ ያዞራለች የትየዋ ማለት ነው እንግዲህ ይሰማል በሩቅ እየጮሄ ነው የምትናገረው አሁን እሱ ለኻይ የሚለውን አወቀው ምን ይብዳዳ ምን በጧቱ ንካይ ንካይ ትላለች ገና ቁርስ አልቆረስንም ማላሉ ይባላል እና ለኻይ ሲሉ አስታወሰኝ ዳነ ካንካኛት በመጣቱ አላሉ ኡስታዝ አሁን ይሄ የቀዳን ይያለ ሲቆሙ ኋላ ምን ዘገየው እንደኔ በተለይ ከሆነ የኔ ሶፍትዌር ያልቻልኩበት ምንድነው የሚሆነው ካጠፋሁት እንደገና እንዳድስ ሴታፕ ሳረገው ሁለት የተቀዳ ይሆናል አሁን ኤዲት አርጌ ማቀጣጠል አልችልም ስለዚህ አልፍጨ ዝም ምለው ለራሴ ነው ማወራው የችሎታ ጉድለት ነው እንዳልሰማው ካልሆነ የቀዳሁት ሁሉ ይበላሽብኛል በኋላ ደግሞ እንግዲህ ለማጥናት ወይም ደግሞ ለመስማት ካልተቀዳስ ቸጋሪ ስለሆነ ነው የራሴ ማለት ነው ሌላውም እዛ አይነት ስለሚኖር እንጂ የሚያዳምጥ የለም ማለት አይደለም ለዛ ነው እንትናቸውን ቀይረው የሚመልሱት በዚህም አውፍቱልናለሁ ኢንሻአላህ እንግዲህ የዛሬው ብዙ ጆች ስለወጡ ዙህርን በእኛ ስለሚدرس እኔ እንትም ያለው የዛሬው ምንድነው ዋናው እነዚህ ጅኖች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙስሊምና ካፊር ከነሱ መካከል እንዳለ አምስት አይነት የጅን አይነት እንዳለም ተምረናል ዋናው እነሱ ወደዚህ ወደ እስልምና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያ ሰጥቷቸው ሲመጡ በመጀመሪያ ሙሽሪኪን ስለነበሩ ወዳውኑ በትንሽ አያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሶላት ላይ በሚሰግዱበት በቀሩት አያ ብቻ ተማርከው ያንን አደገኛ የሆነ ጠንከኛ የሆነ ሽርክ ማን ላይ እንደተውና እነሱም ወላን ሙሽሪከ ቢረብና አሐዳ አንድንም ወደፊት ከዚህ በኋላ እንግዲህ ወላ አላህ ባላንተ አናደርግም ብለው እንደገቡ በሱረቱ الاحقاف ምላይተናል እዚህም ላይ አይተናል ነፈር من الجن መጥተው ወዳውኑ እንደውም ለዳዕዋ ባስቸኳይ ወደ ህዝባቸው ሄደው ዳዕዋ እንዳደረጉ ሁሉ ተምረናል የኛ ግን በአንጻሩ ዳዕዋ የሚያረጉ ሰዎች የተወሰኑ ዒልም እንኳን ኑሮት ናስተማር ሲሮረን ያላስተምርም ይያለ ዕልሙን ደብቆ እንደሚሄድ እነሱ ወደ የተማሩበትን ተግባራዊ ለማድረግ እንደሮጡ ግን ከዛ ሁሉ የሚያስደንቀኝ እኔ ባገራችን ለምሳሌ እነዚህ ጅኖች ወደ ተወሰኑ አያቶች አምነው ከሽርክ ጸድተው ከሁሉ የሁሉ መጥፎ ስራ ሲቆጠቡ ብዙዎች ያገራችን ወይ በአለም ዙሪያ ያሉት ቁርአንን በደንብ የሚረዱ በላጋ መንጢቅ ነህ ሶርፍ በደንብ የሚያውቁ በቃላት የማትችላቸው ባህሪ የሆነ ዕልም ያላቸው ሰዎች ሽርክ ላይ ገብተው ሰውን ሲያጠሙና ራሳቸው ጠሙ ሲሰሩ ስታያቸው በጣም የሚያስደንቀኝ ቁርአንን ሲቀሩት በምን አይነት አንደርስታንዲንግ በምን አይነት አረዳድ እየተረዱት ነው የሚለው በጣም ያስገርመኛል። ቁርአን ሽርክን የሚዋጋው አንድ ቦታ ብቻ አይደለም። ኩፍርና ሽርክ በጣም አደገኛ መሆኑን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ حتى لرسولላህ حتى الرسول ولا اشركوا لحيط ما كانوا يعملون بياشركوا نور النذ رسولوች የተላኩበትን እንትንትተው ወደ ሽርክ ቢያዘነብሉ የሰሩት ሁሉ ስራ ይበላሽባቸው ነበር። ولو اشركت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتاجጋር ኖሮ የሰራ ሁሉ ይበላሻል ከዛ በኋላ ከዛሊሞች ትሆናለህ እያለ ቁርአን የሚያስጠነቅቀው የሽርክ ነገር እንዴት ሰው ሊደፍረው ቻለ? እሳት ላይ ራስን መጨመር እንደሚሆን እየታሰበ ኩፍርና ሽርክ ምንም በምንም አይነት የማይለይ መሆኑ እየታየ በተለይ ከዑለማዎች ነን ከሚሉ ሰዎች ይሄ ነገር ሲመጣ ለአሚው ለዚህ ለተከታው ህዝብማ ሸሆቹ ለዚህ ቆኖ በዛሬው ጊዜ የእናት አድርጎ አንተ ዋሃቢ ነህ አንተ ከነ ሸከለ ትበልጣለህ እነ ሸከለ ያረጉት አይደለም በእውቀት ይበልጡ የለም አንተ ማን ነህ ይያሉ እነዚህ ማንኛውም በተከታይ ምንም ዒልም የሌላቸው ሰዎች የሚዳፈሩት ወደው አይደለም ከበላይ ያለውን ስላዩ ነው እንጂ ይሄ አሚዩ እኮ ያለው ቢስተካከል ሁሉ አንድ አይነት ቢሆን ወላሂ ሁሉም ይስተካከል ነበር ትልቅ ችግር ያለው እነዚህ በጣም ዒልም ያላቸው በንፍቅና ተደፍቀው ለጥቅም ሲሉ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው የሚያታሉት እነሱን ጥቅም በሚጠቅም መውሊድ ሰደቃ ምንድን ዚያራ የቀብር ይያሉ እነሱ ሆዳቸው ይሞሉበትን ቦታ ከፍተው ህዝቡ እንዲታለል አድርገው የሚወሩት ያሉት የነሱ ጉዳይ ነው በጣም አስቸጋሪውና አስደናቂው ይሄ ነው የዛሬውን ትሪም የታየኝና وبارك الله فيكم زياره سلازمباتشو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جزاكم الله خير استاذ انقدي جنوت قريشوت رسول عليه الصلاه والسلام كتلاكو بقن جمرو ለአስር አመት ሱሐቦቻቸው መሆነ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያን ሁሉ መከራ ያን ሁሉ በላ አሳልፈው ሐቅላ ለመቀበል ጅኖች ግን ነኽላም እንበለው ጧይፍም እንበለው በዑካዝም እንበለው ባንዴ ቀን ሰምተው ሐቅን ተቀበለው ለዳዕዋ ወደ ቤተሰቦቻቸው ዞር። ቁረይሾች ግን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከተላኩበት ጀምሮ ይሄ አሁን ኡስታዝ አስተማሩን رسول عليه الصلاه والسلام ودي طائف يهدت انغدي كاسرኛው አመት በኋላ ነው ام المؤمنين خديجه بنت خويلد ከዚህ ዓለም ከወጡ በኋላ ማለት ከሄዱ በኋላ እንግዲህ 10 አመት ያን ሁሉ ቁርአን እየሰሙ ያን ሁሉ ነገር እየሰሙ ሐቅን አንቀበልም ብለው ሱሐቦቻቸውንም ሆነ رسول عليه الصلاه والسلام አዛ ሲያረጉ ግን የሚገርመው ነገር ከሰው ቀድመው ጅኖች ባንድ ቀን በግማሽ ሰዓት ቁርአንን ሰምተው ሐቅን ተቀብለው ለዳዕዋ ለወደ ወገኖቻቸው ዳዕዋ ማረጋቸው በጣም የሚገርም ነው። እኛን በጣም ቀድመውናል ማለት እና ቀድም ኡስታዝ ባነሳሁት እኔ ለወንድሞቼ እዚህ ውስጥ ላሉት ወንድሞቼ አንድ እንደኔ ብዬ ነው የምገምተው የዒልም እጥረት ያለን ሰዎች በልጅነታችን ዒልም የተቋረጠን ሰዎች ብዙም ላይ እንግዲህ በሌላ ሃይ ስኩል ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ምናምን የተማራችሁ ተሆናላችሁ እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ግን የዲን ዕውቀት የፊቅህ የቁርአን የሐዲስ የሶርፍ የምን ትንሽ እጥረት ያለን ሰዎች በጣም እዚያ ላይ ትኩረት አታርጉ። አሁን እንደነ ኡስታዝ ያለ ተላልቁ ዑለማዎች እንደነ ሸህ መሐመድ ሐሚድ ዲን ያለ እንደነ ያሲን ኑሩ ያለ በልጅነታቸው መትን ጨርሰዋል ቁርአን ተፍሲር ተምረዋል ገና 18 16 ዓመት ያሉ ሶርፉን በላጋ መንጢቁን ተምረዋል አሁን እዚ ቁጭ ብለው ኮምፒውተር ላይ ቢጫወቱ አህካሙን ሁሉን የሸሪዓን ነክ በሙሉ አውቀዋል እኛ ግን ምንም ነገር ሳናቁ ኮምፒውተር ላይ እኔ ብዙ ስላየው ነው ኡስታዝ ብዙ ወንድሞች እኔ ከዚህ ካለሁበት ከተማ 10 ዓመት 2 ሰዓት 3 ሰዓት ኤቭሪ ዴይ ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብለው ይጫወታሉ ግን ቡኻሪ አለ ማን አለ ማን አለ እዛ ውስጥ ተጭኗል ምን ተጭኗል ምን ተጭኗል ምን ተጭኗል ይባላል እኔ والله እስከዛሬ ድረስ ብዙም ጊዜ የተለያዩ ቡክ መጽሐፎችን ኩቱቦችን ገዝቼ ነው ማነበው ግን እነዚህ 10 ዓመት ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብለው የሚጫወቱና አንዱ ክሊክ ያረጋል አንዱ ይመጣል አንዱ ክሊክ ያረጋል አንዱ ይመጣል በዚህ አይነት ሁኔታ የኖሩ ወንድሞችን አንዳንድ ወር ሲጠይቃቸው ምንም አይመልሱም አያውቁም 10 ዓመት ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብለዋል እና ይሄ ነገር والله ይጎዳቸዋል ነው ማለት ወንድሞች ምክንያቱም ከቴክኖሎጂ ጋር መራመድ ጥሩ ነው ግን የዲን ነክ ጉዳይ ቁርአንን በማንበብና ሐዲስን በማንበብ ፊቅህን በማንበብ መጽሐፍ ነው ጥሩ መጽሐፍ ገዝታችሁ አንብቡ ለምሳሌ ፊቅህ ነክ ነገር አህካም ታቁ አርካኑ ሶላ ሹሩጡ ሶላ 10 ዓመት 15 ዓመት እዚህ ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብሎ የሚጫወቱ ወንድሞች ሹሩጡ ሶላ ሲጠይቃቸው አይመልሱም አንድ ነገር አህካም ነገር ስለጋብቻ ስለኒካህ የትኛው ሰው ነው ወልይ መሆን የሚችለው በጠይቃቸው والله አይመልሱም አብዛኛዎቹ ግን ኮምፒውተር ላይ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ኤቭሪ ዴይ ቢያንስ እንደ 1 ሰዓት ወይ ለሊት ከስራ ገብቶ ቁጭ ብሎ እንቅልፍ እስከሚመጣው ኮምፒውተር ላይ ጊዜውን ያሳልፋል ጥሩ ነው ቴክኖሎጂ ጋር መራመድ ግን ለዲናችን ግን ቁርአንን እንደዚህ ከኡስታዝ ተጋብለን ከዑለማዎች ተጋብለን መማር ፊቅህን መማር መቻል አለብን ፊቅህን ምንማረው ኮምፒውተር ውስጥ ተመረን والله ምንም አህካም አታውቁም እንደምጭ ምክንያቱም አንዱ ክሊክ ታረጋዋለ ቡኻሪ ትላለ አንዱ ፊቅህ ይመጣል አንዱ ፊቅህ እንደዛ አይነት ፊቅህ የዲን ዕውቀት በዛ አይነት ሊመጣ አይችልም መጽሐፍ ይዛችሁ ተማሩ መጽሐፍ ግን ለምሳሌ ባንዲ አንዲ አህካም ማለት ነው አንዲ ፊቅህ ለምሳሌ የሆነ ፊቅህ መጽሐፍ አቡ ሐኒፋ ሊሆን ይችላል የትም ይሁን ግን ፊቅህ ተራውን በቀን አንድ ገጽ እያነበብን ብንሄድ በአንድ አመት ብዙ አህካሞችን ማወቅ እንችላለን ትችላላችሁ ወንድሞች እና ቀድም ያልኩት ኡስታዝ እህታችን ያነበበችው ወነቷ ነው በዚህ በኮምፒውተር ውስጥ ቁጭ ብሎ ብዙ ወንድሞች والله አህካም ነገር ምንም የሚያውቁ ብዙ ወንድሞች እኔ እንደማየው ማለት እዚህ ባለውበት ሀገር ነው ማለት ኮምፒውተር ላይ ብዙ ቁጭ ብለው ብዙ እንት ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ የሚያቃጥሉ ወንድሞች አሉ ቴክኖሎጂ ጋር መራመድ ጥሩ ነው ግን ለዒልም መጽሐፍ ገዝተን የማንበብ ከዑለማው ይጠጋብልን የመማር ጊዜ እንስጥ በዚህ አይነት መልክ ካልሆነ ዲን ሊታወቅ አይችልም እና ኡስታዝ እንግዲህ አሁን ወንድሜ አቡ አኒስ የተቀሰው እንዴት ነው ዑለማዎች የሚለው በቀደም እኮ ኡስታዝ አስተምረውናል ኑህ አለይሂ ሰላም 950 ዓመት የለፉት እንቅፋት የሆኑባቸው እነማን ናቸው በዛ በሐውልቱ ዙሪያ እኮ ጥቅማ ጥቅም የሚያገኙ ሰዎች ናቸው አፈራአይተ ማን ተኸዘ ኢላሁ ሐዋ ወአዘለሁ ﷲ على علم የሚለው ስሜታቸውን የሚታዘዙ ዒልሙን እንትኑን መላሳቸው ሶርፉን ነህውን ሲበጣጥሱ ታያለ ጥርት ያለ ነው መላሳቸው ብዙ ወንድሞች ማለት ነው ግን ስሜታቸውን ያቺ ጥቅማ ጥቅም ለማገኘት እህቶቻችንን ወንድሞቻችንን አንድ ቆሪ ገንፍ ካገነፋች አንድ ቆሪ ገንፍ አገምተ ጀነት ካበላች ጀነት ገበያለሽ ይያሉ ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ያጣለሉ ዛሬ በቃ አንቺ ጉዳይሽ አልቆልሻል ይሏታል ዒልም አለው እንኳን አንድ ወንድሞች ግን ያንቺ ነገር አልቆልሻል ይላታል ሲያጣላ ተመልከቱ በሌላ ቀን ዛሬ ፍርፍራ አብልታው ከሆነ በሌላ ቀን ገንፍ እንዲታገነፋለት እንደዚህ ይያሉ እህቶቻችንን ጆሃላዎች ሆኑ ምስኪን ወየዋህ ሆኑ ህዝቦችን ሽርክ ውስጥ ከተው የሚኖሩ ምን እንደማናቸው እነዚህ ገንፎ የሚበሉ ሰዎች ፍርፍሬ የሚበሉ ሰዎች በሌላ ቀን ደግሞ ዛሬ እንዴት ነው እስከ ዛሬ ለቤተሰብሽ ሶደቃ አላረክሽም ፍየል አላረክሽም ይያሉ ወቶቻችንን በጅህልና በሽርክ ተዘፍቀው እንደሄዱ አደረጓቸው እነዚህ ጥቅማ ጥቅም ገንፎ የሚበሉ ሰዎች እና ይሄን ሁሉ والله እህቶቻችን ተታለው በዚህ ገደል የገቡት በእነሱ ነው ለማለት ነው አድገንበታል ግን ሐቅን ካወቅን በኋላ ራሳችንን ማሻሻልና ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ከማታለል እንውጣ ነው ማለትቹ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ جزاكم الله خير استاذاتنا الله سبحانه وتعالى يجمرلوت ان شاء الله برحمته دمو نيام يسرانون من نتقمبت الله يادركن امين በመጀመሪያ ደረጃ ኡስታዝ ያሲን ኑሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰብር እንዲሰጣቸው ነው። والله በጣም ቀልባችን ተሰብሯል። እናት ማለት ሁላችንም እናቃለን። እናት ልጅን በጣም ምትንገበገብ እናት ነች። በዛ ላይ ደግሞ Subhanallah ለዲን ብሎ ታስሮ ይሄን ያክዜ እንግዲህ ተሰቃየችውን እሷና አላህ ያቃሉ። እንኳን እናት ሌላውም ተሰቃይቷል እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኡስታዛችንም ሰብር ይስጠው እንዲሁም ደግሞ ለእናቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነተ الفردوስ አላላ እንዲወፍቃቸው ሁላችንም በዱአችን አንርሳቸው። ሌላው እንግዲህ ጀነሱና ሸይጣን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱብሃንአላህ ለኛ ፈተና ነው ያው የመጣልን ማለት ነው። መጀመሪያ አደምና አለይሂ ሰላም በጀነት ውስጥ እንዲ የሚወሰውሱ አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ በህክማው በቁድራው ይሄንን ምድር ፈጥሮ ይሄንን ህዝብ ሁሉ ፈጥሮ ቁርአን አውርዶ ረሱሎቹ ለልክ የሁሉንም የከተበው ስለሆነ ሱብሃንአላህ በዛ አይነት የመጣ ነውና ከዛሬ ትምርት የተማርነው እንግዲህ ጅኖችም ሸይጣኖችም ሞር መጠበቅ ያለብን ማነን እኛ ሙስሊም ነን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እንገዛለን አላህ ባለ መንገድን ሄዳለን የምንል ሰዎች መሆን እንዳለብን ነው ከዛሬ ትምርት ሞር የምንማረው። ለምንድን ነው ሌሎቹንማ ኦሬዲ አበላሽቷቸዋል ኦሬዲ የሱ ናቸው ኦሬዲ የሱ የሆነው ነገር ምንም አሁን እናት ልጇን ጥሩ የሆነው ልጇን ሁሌ እንትን አትለውም አትጨነቅለትም የምትጨነቅለት ለማን ነው የምትጨነቅለት ለሚ ወይ ለሚያጠፋው ልጅ ወይንም ደግሞ ምስኪን ለሆነ ልጅ እንደዚህ አይነት ነው የምትጨነቀው ዘ ሴም ቲንግ ጅንንም ሸይጣንም የሚጨነቀው ለማን ነው እንትን የሚለው ሞር አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለሚገዛው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እገዛዋለሁ በአላህ መንገድ ነው የሚሄደው የሚለውን ያንን ለማለት ነው ማለት ነው ለማበላሸት ነው ሚሮጠው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን ሞር መጠበቅ ያለብን እኛንን ብዬ አስባለሁ። ሌላው ደግሞ ጂኖች ባንድ ጊዜ ቁርአንን ሰምተው ለንሽሪከ ቢረብና አሐዳ ብለው አሉ ማለት ነው። ለከ የሙሳ ቆም ጊዜ ሳህሮቹ ሙሳ አለይሂ ሰላም በትሩን ጥሎ እነዛ ሳህሮችን የእንትኑን እባብ ሆኖ ማለት ነው የሳህሮቹን እባብ በሚውጥበት ሰዓት ወዲያው ነው ያመኑት። እና ከዚህ ምንማረው ምንድነው እኛስ ይሄ ሁሉ ቁርአን እየወረደብን እንደዚህ ተፍሲር እየሰማን ፍቅህ እየሰማን የረሱልን ሲራ እየሰማን ብዙ ነገር እየሰማን ምን ያህል ለውጥ እናመጣለን ምን ያህል ለውጥ ያመጣን ነው የሚለውን ለኛ ትልቅ ትምህርት ነው ማለት ነው። እንኳን የሰው ልጅ እንግዲህ ጅኖች እንኳን በአንድ ጊዜ ሰምተው ቁርአንን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጃቸውን ሰጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልጅ እንዳለው አመኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻኛ የሚገዙት አላህ እንደሆነ አመኑ። እኛም ከዚህ መማር ያለብን እንግዲህ ምንሰማውን ቁርአን ምንም አይነት ነገር በዲን በኩል ምንሰማውን ትክክለኛ መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ ያንን መከተል እንዳለብን ነው። ሌላው ከባሁን ጊዜ መጣው የቴሌፎኑና የዋትስአፑ ሱብሃንአላህ በየቤቱ ያለ ነው። ሁላችንም እንኳን እኔ አሁን ልጆቻችን እንነበር ድሮ አሁን ግን እንኳን ልጆቻችን እኛ ትልቆቹ በጣም እየጠፋን ነው። ወላሂ ይሄ ግጥሙን እንደሰማነው ሁላችንም በየቤታችን ያለ ነገር ነው። ድሮ ቤተሰቦቻችንን ለማናገር በሳምንት አንድ ቀን እናናገር ነበር አሁን ግን ቫይበርን መጣ ነፃ ነው ለኛ ዋትስአፕ መጣ ነፃ ነው ለኛ ሌላው ቢቀር ማለት ነው ሌላውን ተውት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን አንዳንድ ሌላ ብዙ የሚሰሩ ነገሮች አሉ፣ ብዙ የሚከታተሉ ነገር አለ። አላህ ይጠብቀን ከዛ። ግን አርቲስት ሌላው ቀርቶ የሰላታችንን የቁርአናችንን ቸኩለን ፋሚሊ ለማናገር ቸኩለን አንዳንድ ነገር የተላከውን ነገር ለማንበብ ለማንት ለማለት ወደዛ በጣም እንሮጣለን። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይጠብቀን። እና እነሱ ይሄንን ነገር ሲያመጡት ልክ ይሄን ፓልቶክኛ አሁን ምን ተጠቀምበት አልሐምዱሊላህ ለኸይር ስራ ነው። እነሱ ግን የሚጠቅ ይሄን ነገር ያመጡት ዋትስአፕም ይሁን ቫይበርም ምንም እኛን የሚያጠፉበት መንገድ ነውና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እነሱ በነየቱበት መንገድ ሳይሆን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በሚወድበት መንገድ ምንከተልበት እናድርግ። ለምሳሌ አሁን መጅልስ ከፍተናል አለ ኡስታዝ። በዛ አይነት በትክክለኛ ኢቭን ዋትስአፕ ላይ የሚለቀቁ ብዙ ነገሮች የተሳሳቱም ነገሮች አሉ። ከዛ አላህ ይጠብቀንና በትክክለኛ ኡስታዝና በትክክለኛ ሼኾች የሚተላለፍን ነገር መጠቀም መቻል አለብን። والله አለም وجزاكم الله خير بارك الله فيكم ام سهام ابو انيس اخي نور حسن الله يجمر لكم ان شاء الله ነገ እንቀጥላለን። ሱረት አልጅን አቂዳ ነው የምታስተምረን። እኔ አንድ ወንድማችን ኑር ሐሰን ያለው ቀኑን በሙሉ ሌሊቱን በሙሉ በኮምፒውተር ሲጠቅጥቁ የሚያድሩ አሉ። በማያስፈልግ ነገር በብዙ ነገር የሚገቡና የማይሰለቻቸው በኮምፒውተር የሚያድሩ የሚውሉ አሉ። በዩቲዩብ በምን በምን ለዲኑ የሚሰጡት ግን 1% እንኳን አይሆንም ያሉት ወንድማችን ኑር ሐሰን እውነት ነው። እኔ ግን በምንድን ነው የምተረጉመው ታውቃላችሁ? አሁን እኛ ትንሽ ዲንን መከተል የጀመርን ሰዎች በእነሱ አስተያየት እኮ አድሃርሃሪዎች እኮ ነን እኛ። እውነት እንንገራችሁ ወንድሞች፣ እነዛ በኮምፒውተር ሲፈላሰፉ የሚያድሩ አንዳንድ ጊዜ በሰክስ ፊልም ይገባሉ፣ አንዳንድ ጊዜ በፖለቲካ ይገባሉ፣ አንዳንድ ጊዜ በማያስፈልግ ነገር እየገቡ ያኒ ሰላትም የለም ሽሩጡ ሰላትም ወላ አርካን ሩዱእ ማያቁም ስለ አቂዳም ስለ ኒካህም ስለምን ምንም ማያቁም አይደለም። ምክንያቱም ይህ የዲን ጉዳይ ትንሽ ወደ ኋላ የሚጎት ነው የሚል እምነት አላቸው። በእውነት ልናገር፣ በእውነት እንደዚህ አይነት እምነት ባይኖራቸው ኖሮ ቢያንስ እንኳን 1/3 ለዲን 2/3 ለዛ ለአደብ ቢስ የሆነው ነገር ቢሰጡ እንኳን ደህና ነበር። እና ዲን የተከተለ ሰው በእነሱ አስተያየት ያኒ ድሁር እንትን ነው ወደ ኋላ የቀረ ሰው ነው የሚሉት። ግን እኔ ልንገራችሁ ወንድሞች፣ አሁን እነዚህ ሼኾቻችን በሙሉ ሼክ መሐመድ ሐሙዲን፣ ሼክ መሐመድ ዘህረዲን፣ ሼክ ያኒ ሐመድ ሙሳ፣ እነዚህ ሼክ ወንድማችን ዳዕያ አቡበክር አሕመድ አቡበከር አሕመድ እና አሁን እንትኑ ያሲን ኑሩ የመሳሰሉት በሙሉ የታሰሩት ዳዒዎች እና ያሉ ሼኾች በሙሉ እነዚህ እናንተን ገልብጠው የሚያድሩ ሰዎች ናቸው። እውነቴ ነው። ጭንቅላታቸው አላህ እንደፈጠረው ንጹህ በምንም አይነት ያልተበከለ፣ ሴቶቻችን ሂጃብ የሚያደርጉና በሰላታቸውና በዲናቸው ቀጥ ያሉ ወላሂ ከናንተ በላይ የጸዳ ጭንቅላት አላቸው። እናንተ እንደምታስቡት እናንተ ሰልጥነናል የምትሉ እንግሊዝኛ ከተናገረ አንድ ሰው እኮ ኸላስ ሰውየው በቃ ሰለጠነ ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ በእንግሊዝኛ መናገር፣ በጃንግላይስ መልበስ፣ ወጅንስ መልበስ፣ በላንግረል መልበስ፣ አፍሮ እንትን ጸጉር በማድረግ ምናምን ከሆነ ስልጣኔ ኡፍን ለኩም ወቱፍ ወላህ አልዓዚም በጣም ያስቀይማል ይህ ነገር። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ሼኾቻችን በሙሉ አድሃራሪያን ማለት ናቸው፣ ያልተማሩ ገጠርተኞች፣ ፋራዎች ማለት ነው በእናንተ አስተሳሰብ። አይደለም ወንድሞች፣ ያኒ ብልጥ የሆነው ብልህ ማለት እውነቴ ነው ለአኼራው የሚሰራ የዱንያ ነገር እየሰራ ለአኼራም ጭምር የሚሰራ ሰው ወንድ ይሁን ሴት እሱ ነው እንትን የሚለው ወንድሞች እኔ አንድ ነገር ልነግራችሁ ነኝ አሁን በአስመራ ከተማ አንድ ጓደኛ ነበረኝ ይህ ጓደኛዬ እንግዲህ በትምህርት ቤት ነው ጓደኝነታችን በትምህርት ቤት ያኔ እስከ 12ኛ ክፍል አብረን ስለተማርን እንደ ጓደኛዬ ነው ምለው አብረን እንሄዳለን ትምህርት ቤት አብረን በራን እንደዚህ እሱ በጣም ከዲን የራቀ ነው ስገድ ብትለው አይሰግድም ወላ ምን ብትለው አይ እንትን አይልም የዲን ሰው ካየ ይቀፈዋል ቁርአን ምናምን ሲያይ ደስ አይለውም ደግሞ ስልጣኔ የሚለው እንግሊዝኛ የሚናገር ዳንስ ቤት የሚሄድ ጥሩ የሚለብስ ከረባታና እንትን የሚለብስ በእሱ አስተያየት ስልጣኔ ማለት እሱ ነው አንድ ቀን አንድ ህንድ መጣ ከህንድ አገር ሼክ ሙሐመድ አልገዛሊ የሚባለው የጀማዓት ተብሊግ ነው ታቃላችሁ ጀማዓት ተብሊግ የዳዕዋ ሰዎች እነዚህ ተብሊግይን እና ከህንድ ለስድስት ወር ሁሩጅ ወጥቶ ወደ አስመራ ይመጣል አሁን እኔ አስተማሪ ስለሆንኩ በከረምት ጊዜ ሶስት ወር እርፍት ስላለ ደሞዛችን ወስደን ቤታችን ቁጭ ብለን እንዝናናለን ማለት ነው በዛ በመስጂድ አጠገቤ የነበረው መስጂድ ይህ ሙሐመድ አልገዛሊ የተባለው ህንዲ ምሁር ነው እና መጣና እዛ ለአንድ ወር በዛ መስጊድ ቁጭ ብሎ ዳዕዋ ያደርግ ነበር ዳዕዋ የሚያደርገው በእንግሊዝኛ ነው ተመልከቱ ወንድሞች ይህ ጓደኛዬ ምን አልኩት እንግሊዝኛ ይወዳል ምን አልኩት አንድ ህንድ እኮ መጥተዋል እዚህ መስጊድ እንዴ ምን ሊያደርግ ነው የሚመጣው እንግሊዝኛ አድርጎ ዳዕዋ ያደርጋል አልኩት አበደ ዳዕዋ በእንግሊዝኛ ይሆናል አለኝ ኬፍ ማይኮን አልኩት እኔ ሰምቻ አላቅም አለኝ እንግሊዝኛ ምን ሊለው ነው አሁን ሰላት ስገዱ ምናምን አላህ ምን ሊለው ነው አልኩ ምን ሊለው መጥተህ ብትሰማው ጥሩ ነው አልኩት እኔ አላምንም አለኝ በእንግሊዝኛ አድርገህ የእስልምና ዳዕዋ አይመጣም እንጂ እንዴት ይመጣል ቋንቋው አይመችም ምናምን ብለ እምቢ አለኝ አንድ ቀን ለመንኩት ወላሂ ውዱ አደራረግ ምንም አያቅም ዝም ብለህ ታጠብ እግርህና እጅህ ታጠብና እንግዲህ ጅናባ ሊሆን ይችላል ውዱ የሌለው ዝም ብሎ በቃ ጨብረቅረቅ ብሎ በውሃ አስገባሁት መስጊድ አስገባሁት ከዐስር በኋላ ነበር እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ እሱ በስተጀርባ ትንሽ ለቀቅ ብሎ ቁጭ ብለዋል ህንዲው መጣ በእንግሊዝኛ እውነቴ ነው ልንገራችሁ እንግሊዝኛው እንግሊሽ ነው የሚናገረው ፐርፌክት እንግሊሽ ነው የሚናገረው ዳዕዋው ራሱ በእንግሊዝኛ ሲጥም ሲጣፍጥ ሌላ ነገር ነው ሰውየው ትንሽ እንግሊዝ አውቄ ብሎ የኔ ጓደኛ በቃ ትከሻውን ከፍ አድርጎ ማን እንደኔ የሚል የነበረው ሰው መስጊድ ገብቶ ለአንድ ሰዓት በእንግሊዝኛ አድርጎ ስለ ኢማንያ ሲናገር በጣም እንትን አለና እኔ ደግሞ መርቅኜ እሱን ብቻ ሰማለሁ ህንዲውን ሰማለሁ ያ ጓደኛ የረሳሁት ከዛ በኋላ ህንዲው ለመጨረሽ ትንሽ ሲቀረው ዘወር ብዬ የኔን ጓደኛ ሳየው እንባ በእንባ ሆኖ ከአይኑ ልክ እንደ ጎርፍ እንባ ይፈሳል ማለት ነው ምን ነው አልኩት ተው አለ ይህማ እንግሊዝኛ አይደለም አለ ይህ እንግሊዝኛ ነው ሁለተኛ ዲኑ ቁርአኑ ሲፈስረው በእንግሊዝኛ ሐዲሱ ሲፈስረው በእንግሊዝኛ ምሳሌዎቹ በእንግሊዝኛ ሲያበጣ ምን አይነት ሰው አለኝ ወላሂ እንደሰማሁ ነው አሁን ሰውየው አንድ ወር ነው ያደረገው እዛ መስጂድ ይህ ጓደኛዬ ራሱ አስር ሲሆን መጥቶ እባክህ እንሂድ እዛ መስጂድ ይለኛል ምን ለማድረግ እላለሁ እንግሊዝኛ ለመስማት ነው እሱ ይመጣና ይሰማል አንድ ወር አከታትሎ ቁጭ ካለ በኋላ ከዚህ እንዲህ ሂዳያ ሰጠው አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከዛ እንዲሁ ምን ያደረገ አንድ ወር ከዛ በአስመራ ላይ ተቀምጦ ማን ከኔ ኹሩጅ ይወጣል ኹሩጅ የሚወጣ ከኔ ጋር አለ አው ከረን የሚባል ከተማ አለ መንደፈራ የሚባል ከተማ አለ ምጽዋ የሚባል ከተማ አለ ለነዚህ ሶስት ከተማዎች ማን ከኔ ጋር ይሄዳል ብሎ መጀመሪያ ወጣው ይህ ጓደኛዬ ነው ከሱ ጋር ጓደኝነት አደረገና ለሁለት ሳምንት በእነዚህ ሶስት ከተማ ያልኳችሁ እዛ ሄደና ፖሊሽ ተደርጎ መጣ በቃ ሰውነቱና ጭንቅላቱ ጥብጥብ አደረገው የህንድ በእንግሊዝኛ ነው የሚናገሩ ሁለቱም። ግን ልንገራችሁ ወንድሞች፣ የእሱ እንግሊዝኛና የህንዱ እንግሊዝኛ ልዩነቱ ሰማይ መሬት ነው። እኔ ሀቂቀተን ልክ እንግሊዝኛ የሚናገሩ ሰዎች በእንግሊዝ ሀገር ያላችሁ ወላ በአሜሪካ ያላችሁ የምትሉት እንግሊዝኛ እንደሱ እንኳን ባልናገር የእኛ ንግግር የእንግሊዝኛ ግራማቲካል ነው። ወላሂ ልክ እንደ ቁርአን ሐርፉ መሰበር፣ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ሳንኪዩ ሲሉ ስንሰማ ይቀፈናል፣ ፕሮብሌም ሲሉ ይቀፈናል። ፕሮብሌም ነው የሚባለው እንላቸዋለን፣ ግን ለምደዋል። እና እኛ ግራማቲካል እንግሊሽ ነው የተማርነው፣ ስንናገር ግራማቲካል እንግሊሽ ነው የምንናገረው። እናንተ ግን በልምድ የመጣ እንግሊዝኛ ነው የምትናገሩ። አሁን ህንዲውና ያ ጓደኛዬ ሲናገሩ የእሱ የኡስታዝ ኡስታዝ ነው ህንዲው ሲናገር እንግሊዝኛ፣ ራሱን ናቀ። ይህ ጓደኛዬ ራሱን ናቀ፣ በቃ አሳነሳት። እኔ ዚሮ ነኝ አለ። አው ዚሮ ነህ አሁን አይደለም ዚሮ የሆንከው፣ ድሮ ዲኑን ከከሰርክ ጀምረው ነው ዚሮ የሆንከው። ላኪን አልሐምዱሊላህ ሱብሓነላህ خاطب الناس على قدر عقولهم يمبالو نغغر لك نو بقوانقاو اند عقلو اناغرو سو يمبالو لك نو وندموچ سو يو بانجليزنيا دعوا سيسما ازا ሁለት ሳምንት ባስመራ ሁለት ሳምንት በዛ ሶስት ከተማዎች አንድ ወር ሻርፖ ለሰው ይው ወደ ዲኑ ተመለሰ الحمدلله قران صلاه منامن ጀመረ እኔ ደሞ አውቀ ምን አደርጋለሁ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ የሚያስተምሩም ነበሩኝ ጓደኞቼ አስተማሪዎች፣ ከነሱ ጋር ጥምት አድርጌ ከነሱ ጋር ብቻ ሄደላቸዋለሁ። እነሱ በእንግሊዝኛ ይናገራሉ፣ እሱ በእንግሊዝኛ ይናገራል። ከዛ በኋላ ሰውየው ሄዳ እና እንግሊዝኛ መናገር እንደ ምዕብልና እንደ ፕሮግሬሲቭ ላይፍ አድርጎ የሚያስቡት አሉ። ዋት ኢዝ እንግሊሽ ወልድ? እንግሊዝኛ ቋንቋ እኮ ነው። ወላሂ ወላሂ እንግሊዝኛ ከአረብኛ ጋር ኮምፔር ብታደርገው የሱ የእግሩ እጣብ አይሆንም። አረብኛ እግሩ እግር ቢኖረው እግሩ ቢታጠብ እንግሊዝኛ የሱ ትርፍራፊ አይሆንም። አረብኛ የቁርአን ቋንቋ፣ የአህል ጀና ቋንቋ፣ የነቢያችን ቋንቋ። አንድ ቀን ነግሬያቸው ነበር ወንድሞች፣ አንዱ አምባሳደር የኢትዮጵያ አምባሳደር የነበረው ከስንት አመት በፊት ነው፣ ምን አለኝ፣ እኛ አፍሪካውያን ሰባት የአፍሪካ ሀገሮች አምባሳደሮች አረብኛ እየተማርን ነው አለ። እሺ በጀርመን ሀገር ስታቲስት ተደርጎ የሰፋ ቋንቋ ምንድን ነው ተብሎ ብዙ እንትን ተደርጎ መጀመሪያ አንደኛ ቋንቋ የወጣችው በስፋት አረብኛ ነው አለኝ። ሁለተኛ የወጣች ደግሞ እንግሊዝኛ ነች አለኝ። ሶስተኛ ምንድን ነው ጀርመናዊ ወላ ፈረንሳ ነው የወጣችው። የሚገርመው እሱ አይደለም አለኝ። የሚገርመው ነገር አለኝ በአረብኛ የተገኙ ቮካቡላሪ ቃላቶች 6 ሚሊዮን ቃላት ተገኙ በአረብኛ አለ። አሁን ሁለተኛ የወጣችው እንግሊዝ 5000 ለ5 ሚሊዮን 800000 5 ሚሊዮን 500000 መገኘት አለበት አለ። ሁለተኛ የወጣችው እንግሊዝኛ 1 ሚሊዮን ተኩል ብቻ ቃላት ተገኘላት አለ። ይህ ቮካቡላሪ የምንለው 1 ሚሊዮን ተኩል ብቻ ቃላት ተገኘላት። አረብኛ 6 ሚሊዮን ቃላት ተገኘላት። ጠይብ ሶስተኛ የወጣችው 1 ሚሊዮን ቃልም የላትም። አራተኛስ አምስተኛስ ምንም የለው። አረብኛ ወንድሞች ከፍተኛ ውበት ያለው ለፍቅር፣ ለጦርነት፣ ለንግድ፣ ለመጣላት፣ ለመታረቅ፣ ለሁሉ ነገር የሚያገለግል አረብኛ ቋንቋ የተማረ አላህ የወደደለት ብቻ ነው ወንድሞች። ወላሂ ሲጣፍጥ እኮ ትግርኛ ምንድን ነው? አማርኛ ምንድን ነው? ውራግኛ ምንድን ነው? ኦሮምኛ ምንድን ነው? እንግሊዝኛ ምንድን ነው? ጀርመንኛ፣ የፈለገውን ቋንቋ አምጡ፣ አረብ ላይ ስታስቀምጠው አረብኛ ወደ ላይ ሲሄድ ያኒ ሌሎቹ ቋንቋ በሱ ጉልበት እንኳን አይደርሱም ወንድሞች። ስለዚህ እንግሊዝኛ የሚናገረው ጃንግላይስ እንትን የሚለብሰው ላንግረን የሚለብሰው ይህ ሊፕስቲክ የምታረገው እንትኑ ሴት ምናምን የምታረገው ይህ ከሆነ ስልጣኔ አንፈልገውም ወንድሞች። ስለዚህ ወንድማችን ኑር ሐሰን የተናገረው እውነት ነው። እንኳን በአውሮፓ በአሜሪካ እዚህ አሉ፣ እዚህ በእኛ አሉ፣ ሳውዲ አረቢያ የተቀመጡ 20 አመት በሳውዲ አረቢያ ተውሂድ ሳያውቅ የሚወጡ አሉ። 20 አመት በሳውዲ አረቢያ ሐጅ ሳያረጉ የወጡ አሉ። 20 አመት በሳውዲ አረቢያ አረብኛ ሳያጠናቅቁና ሰላቱ በምን እንደሚሰገድ የማያውቁ ሰዎች አሉ። አላህ ሲጠላለት እንግዲህ ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ስልጣኔ ማለት አላህን ማወቅ፣ ስልጣኔ ማለት እንዴት አድርገህ እንደምትኖረው። እኔ አንድ ቀን ነግራችሁ ነበር አንድ ሰው ከአሜሪካ መጣና በመجلسአችን